طبعا من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين. الله أمر نبيه أنه ينبت إليهم عهد يقول أعطينا بينكم عهد أيام المشركين خلاص عليك من عهد بينكم نبتل خلاص مع الطلبين بينكم شيء لا حق فسيحوا في الأرض أربعة أشهر من عدلك وأربعة أشهر منهم سيروا وجبوا وروحوا الحاملين لأنهم بعد أربعة أشهر خلاص أنا بري منكم خلاص في هذا الأرض أنا بري من كل ما بينكم من عهد ما أعطي بينكم بينكم شيء ويبين أربعة أنها من أربعة أشهر هذا بعد أربعة أشهر خلاص بالبراءة قد أسفت نعم لا بعد في آخر الأزمة. في آخر الأيام. في الأرض أربعة أشهر. وعلم أنه غير معيز لله وأن الله مزكاهم. يقول لهم أنهم عيين للبحر. الله لا يحرم. فإما حرموا فإما جوا. وأن الله لا يحرم. وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أن الله بريء من المشركين. يعني يعلم من الله ورسوله يعلم يعني ظاهرة. يوم الحج الأكبر جاء منا. حين جاء الناس بجمعهم كلهم. عقرب والحجاج يعلن طرأة واحد عن نعبه عهد بين المشركين في ذا اليوم في يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم يقول لهم كذا حين يظهر فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنه غير معجز الله الله قال لا يحكم فإن منكم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذي إلا استثناء ناس من المشركين قالوا إنهم لا نحن ما يسبق عن أحدهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ما نقصكم من العهد يعني وفيوا به من المتحدث ولم يظاهروا عليكم أحدا ما عاونوا أحد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين الذي عاهدوا النبي من المشركين تعالوا العرب عاهدوا النبي وفيوا به وقال الله مهما ماذا لا يخبر منهم لا يخبر أوفوهم أوفو بالعهد لما مدسه وعند هذا الأرض غير أوفو لهم عهدهم مدري مخزاعة ومنهم قبيلها يعني قبائل العرب حيث بقها يعني جاهم أهل وفا ولما بقيت المشركين أهم قدروا خيانا خال الله ورسوله وأمر الله بدين أنه تبقى من عهدهم ينقسم خزاعة المشركين. ليش ما رسول الله عليه بلغه؟ إنها من الجهاد. للمصلحة يعني إذا كبير بنفسه راح يبلغ من إقبال أحد أمام الناس ولا هو واحد من عنده إن نقرب إليه هذه إذا قال إقبال أحد يعني جه واحد تدرى إنه إذا قال إنه نستيه. يا بخوه ولا ابنها الشيخ ولا خبير القوم اللي قال راح يقبل أحد ويظهر بين براءة واحد منهم من الكبير نفسه ولا منه ما ابنه ولا أخوه فأسمعوا إليهم أحدهم إلى مدتهم ما ذراك لا تبرر منهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم لأنه قال في سلح بالأرض أربعة أشهر فلازم أربعة أشهر بعد ما نقر العهد بينه وبينهم يعني في الأشهر الحرم فيها حقة العهد حقة العهد أربعة أشهر يعني حقة العهد فاقتلوا المشركين أن الله مسلمين يقتلوا المشركين كل مصر في كل الصلاة خلاص إن الله من علم كلام الله أنت ضيع من والله فقدها معمنا من حذر وروح على ما بلاد لما بلاد بلاد بلاد حكا لها شيء لها بسمعه جاء لا عدو بتروح بدون في بلا سيارة بلا شيء بلا مصطفى مياه ولا مره أمنا في واحد ولا يحجب ولا عبد أمنا أحد خلاص لا إذا المؤمنين كل منهم يأمنه يسمع كلام الله كل رضي يؤمن ولا في البلد لما يوصلهم من حيث لا يؤمن لما يوصله يعني يستجيب الرسول ولا بعد من المؤمنين يعني أرياف ليتمهم عهدهم أرياف من أبلاء بهم الطاعة عشانهم نقضوا أهل نقضوا شيئانهم قدروا وخالوا النبي وقدروا ونقضوا فما ما نبذ إليهم عهد لا ما نبذ إليهم عهد في الأربعة الأشهر هي أشهر الحرم فيها حد فيها لا أبدا الحرمة الأحسن حين هم الأربعة أشهر دي مثل معدي جزء على آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ قرينا أمس إن الله أمر نبيه أنه يعلم براءته من المشركين وأدنى بينه وبينهم أي عهد وأنه ناقض كل عهد وراح يعلم براءة الحج أمام الناس كلهم ويهم المرضى عشرة. قال الله كيف يكون المشركين عهد؟ يعني قال المشركين أنهم أهل خيانة وأهل قدر ولا معهم ولا معهم عهد ولا هم موفين لكم أيها المؤمنين بعهد ولا ذمة ولو عهدكم ما يغدروا لكم ما هم تحرروا أبدا أبدا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا بها كبيرة من المشركين عهد النبي في مكة في المسجد الحرام أمر الله أنه يوفي بعهده معهم ولا ينظر أحد حبه يوفي العهد إلى مدتهم لأنهم أهل وفاء ما تظهر لهم خيانة أبدا ناس. ولما بقي المشركين قال الله يعني ما هم موفين لكم بحق أبدا الله قد جعل العهود بينه وبينهم ولغوها أمام الناس حين يجمعوا الناس في منى يوم الحد الأكبر يعني يوم العيد يمكن عن الناس كبنا ويقوم منادي النبي ينادي هو أن نبعث أن المؤمنين علي بن أبي طالب ينادي بالبراءة وفسح العقود المكتوبة بينه وبين المشركين وأن ما بقي بينه وبينهم عهد أبدا وأن نحن مثل الحين يقول الحبيب راح يرد البراءة وجه من وجه أبيض في بلاد من وجه من وجه أبيض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحبيب الله إلا بهناس من المشركين هم أهل وفاء ما قد صار منهم إلى المسلمين أي خيانة ولا بجر منهم أي خيانة ولا قدر الله فمستقاموا لهم فاستقيموا لهم وفقوا معهم في العهد وفقهم بالعهد اثبتوا على ورقة العهد وصلوا بينهم ما داموا مستقيمين لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين دي ما بيخون ولا دي ما بينقض العهود بيتقون نقض العهود ويتقون الخيانة الله يحب المتقين هذا قال الله كيف يعني يكون للمشركين عهد يعني قال لهم أهل غدر وخيانة إن يظهروا عليكم وإن يظهروا عليكم لو أنهم قالوا تصرفوا ولا جاء لهم قوة عليكم تمكن لو أنهم سلطوا عليكم أيها المؤمنون المشركين لا يرغبون لا يرغب فيكم إلا ولا ذمة قال لو جالهم عليكم أي سيطرة مع من راقبوا فيكم إلا ولا ذمة مع من راقبوا قرابة لهم ولا عهد مع من يقتلوكم يستأصلوكم إلا قرابة رحمة يعني ما من راعوا لا رحمة لا رحمة بينكم ولا من راعوا العهود والذمة العهد ما من راعوا ولا من قرابها من سابر من العهد لأنه يجيلهم أي سؤال سلطان قوة يعني جهة المسادرة عليكم لهم يقتلكم يرغونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم قال جدكم أرضعكم بأفواههم بس ما بلأ فالظاهر ولما فالباطل لا هم بيتحرضوا عليكم غد قلوبهم وسطورهم بتغلي عليكم حبت فاهم لو جي لهم أي مدخل عليكم لا استأصلوا شافتكم لا يرضون في لا يرضونكم إلا ولدهم يرضونكم بأفواههم وتقربونهم أكثرهم فاسقون يعني أكثرهم فاسقين يعني بيتبردوا وبيخرجوا من الحدود يتجاوزوها ولا بي يعني اللي ما بيوفد العهد المشركين يسموه فاسق المشركين يعني إذا حد ما وفد العهد يقول فاسق ففسق يعني خرج عن الحدود يتجاوزها اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدروا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون المشركين استبدلوا بآيات الله يعني تركوا آيات الله وتركوا الإيمان بآيات الله والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثروا الثمن القليل وهو متاع حياة الدنيا قالوا إنهم لا آمنوا به صدقوه بس فوتهم مصالحهم في الدنيا بس فوتهم الرئاسة في الدنيا والمشيخة والتمكن والتجارات لأنهم قالوا إذا آمنوا بيتقطعوا مشركين زياراتهم وبيحاصروهم وبيجي عليهم نفس في الأموال ووجهتهم بسقط عند المشركين وبيجي عليهم مكان في أنفس المشركين هذا واحد إنهم استبدلوا يعني تركوا آيات الله وشلوا كمان هذا الحياة الدنيا متاع القليل احتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله سبي الناس بيسبي الناس عن سبيل الله لحد يشتي يؤمن ولا يحذرهم النبي لا يؤمن فبيبقى هو في طرق مداحل مكة المشركين مداحل يحب الناس بيعتمروا يحذرهم النبي لحد هذا صدهم عن سبيل الله ما بيخلوا حد يصل عند النبي يصدوه إنهم ساء ما كانوا يعملون يعني إنهم في عمل سيء وفي طريق الشيطان في طريق باطل لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون إذا تمكنوا من المؤمن فما هم راجبين فيه لا قرابة ولا عهد إذا جاءهم عليه السلطان جاءهم عليهم مدخل فما هم يعني ما هم راجبين فيه حرمة عهد ولا حرمة الرحامة فيقتلون وأولئك هم المعتدون طبيعة ثم العدوان هذا طبعا اسم العدوان الله بيحضرنا بالسبب والعلة في نبض العهد ما بينه وبين العهود اللي بين النبي والمشركين أوراق العهود أوراق الصلح اللي بينه وبينه بيبدلها ويحضر لما في القرآن يعني وش السبب السبب قال أصلهم لا يرغبون في المؤمن إلا ولا ذمة يعني لو يتمكن منهم يقتلهم من هم المؤمنين مستأصل وشافت وطبيعة اسم العدوان هذا طبيعة أولئك هم المعتدون يعني هي طبيعة راسخة في قسم العدوان على العباد والعدوان على المؤمنين وعلى غيرهم وصدوا عن الدين فأنتم عبد لحالكم يعني تبروا من العهد ما بينكم وبينهم العهود وقاتلهم فإن تابوا وأبانوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومن مسلم الآية يؤمنون الله إذا تابوا وأقاموا الصلاة وأقاموا الزكاة بدون منكم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم على من تهم ذلك اللي قال إنهم لا إنهم نفولهم بالعهود قال إذا نكثوا أيمانهم يعني عهودهم الأيمان يجب أنهم أيمان عهود بعد عهدهم يعني بعد ما وثقوا هذا العهود وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر قال فقاتلوهم مثل إنهم لا أيمان لهم إنهم لا وفاء لهم ما معهم ما هم الوفاء لعلهم ينتهم لجهن بطل عفوني بالله العهود قل لا لعلهم ينتهم عن الشرك ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم هنا الله حتى المسلمين مش ما هم متكاسلين عن قتال المشركين بيستحقهم كأنهم بيتقاعدوا قال ما لكم ما تكاسلوا ألا تكاسلوا من قوم نكثوا أيمانهم نكثوا العهود بينكم وبينهم وهموا بإخراج الرسول يعني السبب منهم يعني عدة جرائم وهموا بإخراج الرسول من مكة ما بل أن هاجر هو هرب منهم والأجانب اجتمع رأيهم على أن يثبتوك يعني يحبسوك أو يبتلوك أو يخرجوك وهم بدأوكم أول مرة وهم بدأوكم بمثال كل شيء أتحشرونهم يعني أنتم قعدتوا عن مثالهم خشية منهم فالله أحب أن تخشوه. الله أقوى منهم أعوق أن أطيعوا الله وليها أحب أن تخشوه. حد قوتها أعظم من قوة قريش. فالله أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن أنتم مؤمنين صدق. على ما تدعون أن آمنتم بالله ورسوله. كاتلهم يعني أمر الله منهم كاتل المشركين. كاتلهم يعذبهم الله بأيديهم. فإن الله يريدهم أن يجلبهم عذاب بأيدي المؤمنين. ويخزهم يخزهم في الدنيا ويهينهم في الدنيا. وينصركم عليهم إن كاتلهم. إذا كاتلتهم يحصل سعد بأعذبهم الله ويخزهم في الدنيا وينصركم عليهم. ويشفي صدوركم المؤمنين. بلا أحد يرجع. قد أخاظوا من المشركين قد أخاظوا لا يكيفوا يستريحوا حين رأوا عدوهم يعني قال لهم نصرها تنتصرون المؤمنين دولاتهم ويوزن غيظ قلوبهم حين قتلوهم بل يبعد غيظ قلوب المشركين لأن إذا قعدوا لا يبعد غيظهم في قلوبهم يشغلوكم يقاتلوكم يعني ويتوب الله على من يشاء الله بيتوب على من يشاء حين تقاتلوهم بهم أشلاء يؤمنوا وتاب الله عليهم والله عليم حكيم وعلم ذلك تكون على الأمور ومصائرها وأن الناس باي يسمى الناس باي يتوب إلى الله فأمركم بالقتال ويجب أن تحصل هذه المصالح أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولن يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون الله يعني المؤمنين جاودين كثير وناس إيمانه ضعيف وناس قوي وناس منافق وناس وفضلها هم سبب قال الله ما هو سبب ما هو سبب تقول كذي عالم أنتوا عليه لا بد ما يبتليكم الله تكليف الجهاد بل تام لجل يظهر الناس يظهر كل واحد على ما هو عليه ليك المنافق بيزيد والله راضي وليك المؤمن بيصبر بيقاتل وليك كل واحد بيزيد مراتب الناس منازلهم بعدين يجي الفصل عندما اختبر من الله بالكتاب قال عندك قال الله عندكم حسبتم أن تتركوا يعني أنتم ظننتم أن أنكم ما تقدروا على ما أنتم عليه كريه لا بد أن الله لا بد أن يظهر يعني الله بدنا جهد منكم يعني يظهر من هو يبقى جاهز سجى بقى ثبت بقى جاهز من هو يبقى يصير ها يبتلي هذا الجهد اللي يبقى الجهد نفسه أن حسيت من تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا يعني مقاربين جارية يعني ما قطعوا صلاتهم بالمشركين عم محمد داخل صلى المشركين أبواب فتحها ما قطعوا ما غلبوا ما قطعوا علاقاتهم بالمشركين عبد الناس حد معهم علاقاتهم عبد حلالهم طريق الرجعة يعني وليجه يعني صلاة وليجه يعني يرجع من هذه الخلاصة بيخلي لك خط رجع خط رجع جا جا جا جا عمنا يدخل صلاة بهدين الله يجي خرجوا له عمنا عن علم على بعض من بهدين وعمنا عن صلاة بيجي من بين هم الناس والله خبير بما تعملون هو عالم بعملهم كيف يعملون لكن ما بيصبر يعاقب إلا على على على الأعمال الظاهرة ما بيصبر يعاقبهم على ما في قلبه على أعمال الغيب ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وحبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون قال الله يعني الله استحق المؤمنين يقاتلوا المشركين قال ما ينبغي أن يسيطر المشركون على المسجد الحرام ويعمروه يعني بلا بعبادته بس يعمروه يعني بلا معاصيهم المفروض ان المؤمنين دي يسيطر عليهم ويعمروه بالصلوات ويعمروه بذكر الله ويعمروه بالطوافات ويعمروه بعبادة الله الحق بعبادة الحق هو بدل الخالص ما ينبغي ان المشركين يسيطروا عليهم ما كان صلاة الملا مكاو ايه ما كان صلاة الملا لا كان يصفروا يصفروا يطوفوا بيت عراه ينصبوا اصنام عند كعبه ويذبحوا لها الله ما ينبغي لنا المشركين انكم تتركوا المشركين ويسيطروا على البيت الحرام. والله هم عزين مصدحين بالكفر شاهدين هم كافرين بالله الحين يعبدوا الأصنام. لكن مفهومة لا جواب ما هو كفر صراع لا لا مبلغ معلدين بأعماله بس كافرين. حني عبد الأصنام يعني بدأ على إذا عبد الإنسان الصلاة بدأ على الكفر. خلي بقى. هلا شنو شنو العروض؟ حتى هني. حتى هني. ولا شو حدثت أعمالهم؟ فشنا لهم حالي. قال حدثت أعمالهم يعني إن الله أذهبها. مع بهذا إنه ما عاد يجيهم ما هم سجلهم عليها أبدا ولا هم جايهم ثواب على أعمال على أعمالهم لا عم أعمال في الشركة أعمال بيت لما عملت المسجد لأنه كان باسم الحجيج اسم الحجاج ويطعموهم ويكرموا الضيف ويعووا الغيث والملهوف ويعووا الجار وينصروا لاستنصرهم يعني كانوا يتنافسوا في مكارم الأخلاق ويتبعوا فيها ومنهود يبقى اسمك الثاني مجلة روح كل هذا بقى تروح عليهم بقى المنزل ولا بقى تروح باحبط عليهم ولا هم جارهم ما هم تجيب لهم عليها باحبط عليهم ولا يتجيبهم عليها ويخلطهم في نارهم. إنما عمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني الله ما حكم بإعمارة المسجد الحرام والولاية إلا الدولية بس هذه يستحق تحقق الإعمارة باستحقاق من الله هو هذه يكون على هذه الصلاة يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولم يخش إلا الله إيمان حقيقي الله يريد أن أعطى وراية البيت الحرام لهم هذه الصفات لهم الإيمان والتقوى هذه عموم المسجد الحرام بالذكر والصلوات والطواف وبالولاية إذ أبى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يحضر قوم ظالمين. كانهم يقولوا المشركين انهم افضل من المؤمنين ويذكرون فاعلهم سقاية الحج انها يعني انها فضيلة عظيمة كان سقاية العباس لا سقاية الحج لا بني هاشم كان العباس من يبي سقاية الحج من زمزم وعمارة المسجد الحرام يعني إسدانة المسجد الحرام والله لا يحل عليها فتح الكعبة ويغلقها وينظفها هم قالوا إنهم تفاخروا بيتفاخروا ناس وقال إنها جاء من المؤمنين هم بيتفاخروا وقال قالها أنا خير منكم أمنت بالله ورسوله وجهت في سبيل الله مهاجر ونزل ثلاثة أيام عند المتفاخر أصحاب السقاية العباس من جميل العدد الناس من بني أبي معيط ومن أبو شيبح يا رب أجعلكم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ما هي سواد الأعمال يعني الإيمان أفضل من سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ما هي سواء والله لا يهدي القوم الظالمين ولا الظالمين ثم آمنوا بالله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون هم فائزون يعني أهم يظهروا بثواب الله وفازوا به ثواب الله الدرجات عند الله أهم دون غيرهم وأهم ما عندهم درجات ولا ما عندهم عند الله سقاية المسجد الحرام وعمارة سقاية الحرب وعمارة المسجد اتباعي ايوه فالرواية أنهم مش يعني قاعد أقرأ عليها أنا ومنهم جماعة لأني آمنت بالله ورسوله وجهت في سبيله وحاجر يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشر ذلك الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يعني هم ذبحوا وفازوا بثواب الله وهذا بشرى لهم وعد من الله بشمالهم برحمة منها، يعني رحمة عظيمة ورضوان جوار وجنات لهم فيها نعيم مقيم، نعيم لا ينقطع ولا ينتهي، خالدين فيها أبدا في الجنات. إن الله عنده أجر عظيم للمؤمنين بالله المجاهدين في سبيله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان، يعني اقطعوا صلاتكم بهم وعادهم، لا تواصلوهم وتخبروهم بأسرار النبي وأسرار المؤمنين وتناسخهم، اتركوهم وخلاص وقاطعوهم. إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أدي ما الله يحتاج يتولاهم وينصح لهم، يا رب يا غزير من النبي خطرهم قال انجبهم لفظوا ذلكم ولا عن قال خطري من النافع حاجة رب أشوفوا حيون النبي وجواسيسه بيترقبوكم من يوم خرجتهم من كان بفلاني انجبهم. كان بين المؤمنين ناس كذا يهم عارف إيمان وبيخبر، يعني ما بدهم يلحق أهلهم شيء بيروح الناس كان أهلهم بيخبر لهم يا الله لما هو ميت ولهم يمكن فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. قال إذا كان عندكم آباؤكم وأبناؤكم هم أفضل، هم أفضل عندكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله، فانتظروا لما يجي عذاب الله، لما يحل الله بكم عذابه وسخطه ورقمته وينتقم منكم تهديد لهم. يعني إذا كان المفروض أنهم ينصحوا الله ورسوله، ينصحوا الله ورسوله ولا ينصحوا آباءهم وأخوانهم وأزواجهم بنصحهم، يعني الله ورسوله اشتريها في ضريح المشركين، يتغنموا أموالهم وتجاراتهم ويتقطعوا من فطرهم ويقتلهم. الله يريد أنهم يقتلوا المشركين ويجاهدهم ويأخذوا أموالهم. وذول أهل الإيمان الضعيف النافقين بيلقوا بأسرار النبي صلى أخوتهم وأعمامهم وأخوانهم ويحذرهم، خبرهم وش دبائي وأن النبي وش دبائي سوي وحذروا ذلك. الله هو الذي يقدم مقدم طاعة قريبة على طاعة الله، فقدوها من هذا النوع. المفروض أن أمر الله ورسوله، إذا أمر الله ورسوله بأمر، أمر الله بأمر ولا نهى عنه، فلا يبقي أحد في عصيان الله أبدا، لا أبوه ولا أخوه ولا نفسه. طاعة الله أولى من طاعة ابنه ولا من طاعة زوجته ولا من طاعة أبوه ولا من طاعة. هو الحين قال أحب إليكم من الله ورسوله، ما يشتي ذلك الحب أديه وديك في القلب والميل والحنو والعطف، ما يشتي الغريزة، لا أحب الله ورسوله يعني إنك تؤثر طاعة الله أمر فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه على أمر أبوك وأمر أخوك وأمر أمك وأمر جدك على أمر أحبابه. غير الإحسان يا شيخ، إلا حبتك غير الإحسان مثلا الأب والأم، غير الإحسان سهل، ما هو ناقض كلية، يعني يوهام عصية يجي ناصية مثل كان أمرهم بالهجرة، أمرهم الله ورسوله بالهجرة، وهم منعهم أبوه ولا أمه ولا مرسي ولا أولاده لا يهاجر وقعد، هذا يعني يجعل أهله وأولاده أحب إليهم من الله ورسوله. لا يجبتين ولا لا يجبتين ولا لا يجبتين. إذا كان هذه الأشياء جاه الحب لكم من الله ورسوله من الجهة في السبيل فتربصوا، يعني فانتظروا حتى يأتي أمره، حتى يأتي الله أمره، يعني يأتي بعذابه وندمته وسحبه يحزه بكم وينتقم لكم جزاء على يبدو مستحق يا الله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم دار فاسقين، يعني خرجوا عن حدود الله وعن ما أمر الله به ورسوله، تجاوزوا خلاص ما قدروا فسقوا. أما اكتسبتموها وهي في عربيه مطروح رايح جايها بهناس ما هاجروا قعدوا في مكه ولا جل معهم سيارات معهم قعد في مكه ما رضي هاجر صلى النبي هاجر عنده ويجاهد معه في سبيله ولا جل ماله سيارات في مكه ومكه هو هنا بيست حتى المؤمنين اللي قاعدين المسجدين لأن المسلمين ضعفوا وجا فيهم فتور وكثروا منهم منافقين والمنافقين الحمد لله الباقين والمخلصين منهم لا قليل والجمع الرحيم الباقي كلهم ضعاف إيمان مع الباهي هو الداخل الحين بيسلموها مكة وقدم في أهل مكة وقد راحوا المدينة ألفين وهم ألفين منافق ما هو واحد منهم بالمرة صحيح واحد جالك عندك وكثروا منافقين ونزلت السيرة ما لنا فمنافقين لو عندك في أظهر الإيمان ولا عمي السيرة هذه كلها مين أبلا بصم إلى إيمان أبلا بصم إلى إيمان أبلا بصم إلى إيمان الله سلاء عليهم كفار مكة أنظرتهم أمام جدهم لا يؤمنون لا يؤمنون أبدا حتى يروا العذاب الأليم قالوا لو جعتهم كل آية الله بعث إليهم الملائكة نزلهم الملائكة وحشر عليهم الموتى وعثهم إنهم راضين يؤمنون أهل السهل عادي يحاول فيهم النبي في يوم آمنوا قبل آمنوا بس سيف أصبع حتى أبو سفيان يقول هل عباس يقول أشهد أن لا إله إلا الله عند النبي لما قال أشهد أن نحن نرى أمها لها ما نحفظ النفس منها قال هل عباس قال بابدع ورغبة يا سيدي الله يحفظك يحتاج يقول بهؤلاء يحفظك الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يعني وش ما لكم ما تكملوا الجهاد لقد نصركم الله خيرا ليش ما شف يعني هو يستدل بأول الأمر على آخره يعني انظروا عادة الله سنة فيكم كيف نصركم هو قال نصركم لقد نصركم الله فأنا نصركم ثاني مرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين يعني نصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم يعني المسلمين أعجبوا بالكثرة قال لن نغلب اليوم من قلة قال من اليوم اللي احنا يوم 10,000 يوم المدينة اللي فتح النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ورجعت منهم مكة كارها وهم 2000 يعني من 2000 رجال حامل سلاح وراحوا الطائف غزوة قالوا هم اليوم عادي هذا حدنا دحنا خيرات يعني خيروا على انفسهم والأرض هذا مكذب في قدر الله منين؟ الله. ما عهدهم قدرهم؟ إذا عجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إحنا عجبوا كفرتهم قال ما رفعتكم ولا أي حاجة. وضعت عليكم الأرض بما رحبت ما عوز أسمكني. من الخوف أجيب والهرب ما عوز أسمكني. ثم وليتم مدبرين أنا هزموا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين عبقي بقية يعني ما هم عشرة بالنبي هذه ما فاضلنا المعركة ما سبق في الوضع عند النبي وليه رجعوا بعد ما نادهم رسول الله من الأنصار؟ الأنصار عندك على المكتاح رؤل وصلوا رجعوا مكتاح من معامل المؤمنين في شقعه والعباس والحادثة بن المطلب قله قله وأيضا عندي ابن أم أيمن مولى من ولد عبد من رسول الله ما بلا لا عندك بس والعبد حق ولد النبي قليل العبد يحمل النبي ثبتوا والنبي شهد الإسراء وحضر في وجه القوم وفي عيونهم ولا وعلي بينهم بين الماء وغدا راح عند النبي عنده لحد من قلبها قتلوه والنصر جراح والأنصار رجعوا والعباس داعى الأنصار قال لها النبي قال نادي فيهم يا أهل بيعة الشجرة يا أهل بيعة الجولة كأهم وقال كان الصوت كان يهيل الصوت أبونا مخربون إذا سمعت حبلاء تصدق يعني نشوف الصوت حقيقة عندما يصل إلى مسيرة ثلاثة أيام عندما ثلاثة أيام بعضها حتى 20 كيلو ولا بضديد ولا بشير لا خل يبقى إحنا بضديد والصداع الجبال عظيم زي ذا أصلاً وجد عهم رجعوا أنصار وما هو جاب نزل النصر جاب أنزل الله نصره وأنزل ملائكة جدا وانهزموا ذر عنده ثم أنزل الله سكينته على رسوله يعني السكينة يعني اطمأنينة في القلب على رسوله وعلى المؤمنين اللي ثبتوا معه ما دخل في قلبه ما الخوف وأنزل جنودا لم تروها ملائكة وعذب الذين كفروا وعذبهم الله بالقتل وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يعني من أهل الطائف لأنه وعذب الذين كفروا وعذب قتلهم قتلهم وأسروا وتحنم أموالهم وسبوا نساءهم وذلك جزاء الكافرين وقد يعتب الله على من يشاء منهم لأن بعضهم يعجبوا أسلموا الله فأليح أسلم أحسن إسلام فلا أغفر الله له الله لي ما هو كافر الله لي استحق المغفرة حتى يرجع إلى الله وتواضع لله عظمة الله من عادهم يتكبر ويتبرد وعادهم صدع على كفره ما الله عافظ والله مشاء المغفرة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا في تلك السنة قال خلاص لا يعني يوم نادى من المؤمنين البراءة يوم قال براءة يوم الحج الأكبر يوم العيد وقال الله بريء من المشركين وأبطلوا العهود والعهود اللي بينهم وبين المشركين إنما بريء بينهم عهد ولا أذمة ولا إنهم براء منها نحن كل وقت من رضي أبيض عليهم السلام ورحمة الله عليهم الله يا جانب كاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون وجعل الله أمر المؤمنين بقاتلوا أهل الكتاب اليهود والنصارى يقاتلوهم يقاتلون إلى أن يخضعوا للمؤمنين ويبدأ جزية ويبقى تحت رحمتهم ويكونوا مستذلين ومبهورين ومستضعفين ويعطوا جزية وهم صاغرين ولا يؤمنون اليهود اللي هم دينهم ما جابوا بشيء لا ما نجي أولا أصلهم راحوا لأنهم حكم من النبي الله يسمو ولا يروح وهو خيبر يعني يوم احتل النبي خيبر وكرك والسالح وهذين قالوا احنا اعرف اموالنا وضاكم نأجيها من الناصر خلالنا الناصر الشيطة قال النبي على ان نبقيكم ما شئنا فما بقينا ورحلكم ورحلنا بعد يهود وقعد اليهود يصحوا لكن ما عندنا في مطلب ولا بعدنا مات النبي رحل معمر قضوا معمر يرحلهم وهو يشرب عليهم النبي نحن نضحكم متى شئنا يعني راح لهم من الشام. السنة يعطي قال الفقير 12 درهم والواسط 24 درهم والغني 48 في حقير ما هو فعلا في حقير على ما بقي على الرجال بس النساء والصبيان والشيبات مع بقاتل مع الهمشن عند الله قالت الذين لا من داخل من بنتم احنا ما بنقاتل النساء ولا بنقاتل الاطفال ولا بنقاتل الشباب على كل ذي في اليوم قاتل وقالت اليهود عزير ابن الله وعزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم لا بلا قول كلام يعني ما لك ما هو صدق ما بعدين ما بلا بلا بلا كم الله خبيج عند هذا نمسح عن الله لا لا خدمهم الله نراه يقول قول الذين كفروا من قبل هل اليهود النصارى شابه وقول هذا أقوال كافر من قدام هم يقولوا يقول الله أبناء ويقول ده أبناء الله هم قالوا الملائكة هم قالوا جنات الله المشركين قاتلهم الله أن لا يرفقون يعني لعنهم الله يعني كيف يصرفوا عن الحق إلى الباطل كيف يصرفوا التوراة بين أيديهم والإنجيل فيها حكم الله فيها الهدى والنور كيف يصرفوا عن الهدى والنور وروحوا إلى الكفر العظيم يعني وش من يصرف فيه يعني هو تعجب لا معناه يعني الله يعجب نبيه ويعجب المؤمنين من كفرهم من كفرهم ذاك يعني كيف حصل هذا الكفر هذا الكفر العظيم والشرك العظيم والهدى بين أيديهم التوراة والإنجيل فيها هدى ونور كيف يصرفوا كيف صرفوا عن الهدى إلى الإثم العظيم هذا له العظيم جعل الله اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال الله من اليهود النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني أتألف بكفرهم السبب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني بيطيعوهم مثل ما قالوا لهم قالوا تمام أحبار اليهود ورهبان النصارى اتخذوهم أربابا من دون الله يعني وش ما أمرهم ائتمروا بأوامرهم انتهوا عن نواهيهم والعبد يستحجوا إلى أوامر الله ونواهيه في التوراة والإنجيل والمسيح ابن مريم يعني هو اتحاد الرب وما امروا وما امرهم الله الا ليعبدوا اله واحدا ما امرهم الله في التوراة والانجيل على ألسنة انبيائهم على لسان موسى وعيسى الا بعبادة اله واحد لا اله الا هو ما قرب الا هو السماوات والارض سبحانه عما يشركون يعني الله تكدس وتنزه عن عن الآلهة التي ادعوها أنها شركها الله عن الملك. يريدون أن يطفئوا نور الله عند أفواههم ويأبى الله إلا أن يتمم نوره ولو كره الكافرون. هذا على الكتاب. يريد الله بأفواههم يعني بأكاذيبهم وحيالهم ومكرهم وحقائقهم وهم أهل الجهالة والسياسة والمكر. يعني ما جهلوا ما بيشوفهم ولا اشتياقاتهم ما ولا حتى أنفسهم إنهم يفنوا هديهم يسلحوا ضد المسلمين وضد النبي وأصحابه وهو على الإسلام مع كثرتهم وقوتهم وعليهم عدة وثراء ومال وقناع جبنا يا سبيل. أيوه الله قال لا يقاتل لكم جميعا إلا من وراء البدر وتحسبهم وتحسبهم جميعا وتحسبهم جميعا وتحسبهم جميعا النور هو الإسلام. أيوه الله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في القرآن السنة ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله يعبى إلا إرهاب نوره الله عليه وسلم يذهب نوره فأحد يحتاج نوره ولو على كرب على أرقام آلاف الكافرين فليحب النصارى والمشركين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يجري الفرح على الدين كله على أديان المشركين وعلى أديان اليهود وديان النصارى وجود أفواه المنتصر يمهن على هدى ومهن على هدى من زخرة ليظهره على غائه وهداية النار. أصلها لكي يظهر دينه لكي يظهر دينه على الدين كله أصلها لهذا الله عنده هداية النار. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يحزنون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم. قال الله إن كثير من الأحبار والرهبان بيأكلوا أموال الناس بالباطل يعني بيأكلها بغير حق رشوة. الذي يحرفونهم التوراة ويحرفون الإنجيل ويحرفون يغلوهم عن دينهم يحرفون لهم دين غير ما أنزلها الله في التوراة والإنجيل ويقصوا بشرات يأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفوها وشوهوها ويحرفوها الله أكلم ببعضهم هو الذي يأكلها بغير حق أموال الناس. لكن بالتحذير المسلمين لا يسبروا منهم غير؟ بالتحذير المسلمين لا يسبروا منهم الله يقصد الدين الشعوذة هي شيء ثاني غير يعني مقابل الدين سحت يأكلها سحت يعني مقابل الدين تأكلها ما مقابل الدين يعني ما هو ضايع شيء من المشحون إذا أحسب الواحد ألاجه يعني ما بيخفي دير ويظهر شيء ويصدون عن سبيل الله بيقول أمه الله بباطل وعدهم بيصدوا عن سبيل الله ما بيخلوا أحد يؤمن ترى بنت أحد يؤمن يقول لا ما هو النبي الذي وعدها الله في التوراة ولا هو هدى بلا كذاب وساحر إحنا عارفين له. قال الله الذين يخرجون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. يعني بيدخل الذهب والفضة ويخرجها ولا بينفقها يعني ما بيعطي زكاتها هو قام منها الوعيد كل ما أدي زكاته ما هو كنز يعني ما على واحد يدخل الذهب والفضة ويخرج الكنوز من الذهب والفضة يأخذ كل زكي ما تتبع كنز لا بد يجمع لكم ما يجمع ما بله يجمع ما أمكنه من اللي بحاجم ذهبه الله ورصها رصها هو يدي زكاة معلش ما هو كذب ما هو جاي 30 سنة وهي نجحت كلها 50 سنة بلحته وهي نجحت ولعب حاجة لا بل أنه جاء وقت كل سنة هو يبدي كل سنة لا تنجح يوم يحمى عليها في ذلك جهنم تتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لا يحمى الله الذهب والفضة يزيدها الله عذابها هي بنفسها هي فيها هذا هذا اللي كان سنتين نفسه ذب عذاب عذرت ذب بل عذبها رسها أيوة قدي من هو بلها يقول لها الإجداد حصل حين يجب أن يأخذ المال قد دخله دي عذبه الله عليه بيه عذبه ونفسه ونذي بيحقه هذا ما كان استمع أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا الجوب هو عذاب عملكم وكنز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض اشتبه أشهر القمرية يعني هي خلق 12 شهر من خلق الله السماوات والأرض خلق الشمس والقمر في منازل الشمس والقمر والليل والنهار وهي 12 شهر السنة منها أربعة حرم بينها أربعة أشهر يعني حرم يعني لا حلقات فيها عدوه يوضع الناس بها السلاح ولا يلقى واحد قاتل أبوه ما هي دي ولا تعب الله نعم دي من سوق عادة يا عادة عادة رجب وحدها ودل قعدها ودل حقها ومحفظ وحدهم ثلاثة أشهر أسد فمضان لهم منها ولا شوفها ذلك الدين القيم هذا دار أشهر الحوم هذا هو الدين القيم المستقيم منها الدين القيم يعني الدين الحق فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني لكم بانتهاك حرمة الأشهر الحوم لا حد انتهاك حرمة الشهر الحرام يعني في بال نفسه يعني ما فيها قتال ولا فيها لا يتعدى لا يتعدى أحد فيها وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة بعضهم عند الله من المتقين لأن قال من المشركين قاتلهم سهل الله فلا يشرح لهم لأنهم بقاتلوكم وبايبتلوكم فلا مقابلوا فيهم إلا ولا دمة لأن ما قتلنا لهم إلا دفاع بس بشرحهم وهم مصدين على بيتهم وهم قتالكم يصدين على إصراركم في أي وقت ما يقتلكم فإنما عند حرام ولا في شهر حرام ولا في مكة ولا عند الكعبة لا والله ما يقدم فيكم ذمة ولا حرام ولا حرمة عهد ولا حرمة حرام ما يقاتلكم واعلموا أن الله مع المتقين الله مع المتقين بنصره وتأيده ومعونته العذاب يتقوا مخالفته ويتقوا معاصي ما بيقعوا بيطيعوا الله الله معهم بنصره إنما المسير زيادة في الكفر كان المشركين كمال الشهر الحرام بباية فضل قعده ولا ريب قالوا أعلن كبيرهم لعندكم وشيخهم سيدهم وعلنهم قالها معنى قتال الحين وقتل ومعنى الشلاف إحنا قبال آخر الشهر الحرام العقلة بان استحله ونحلم نقضيها بدلهم بدل الشهر الحرام لها ثلاثة غيرها دخلوا ذل قعده وذل حجه ومحرم كانوا هذا الحرم بدلهم صفر ربيع أول وربيع الثاني وذل الثلاثة النسي يعني يأخرها إنما النسي يعني التأخر يأخرها يأخرها ويأخرها شهر يستحلوها ويقاتلوا ويكملوا ما هم فيه يأخرها من شان الحرب من شان الحرب ما باش إنه سابر ينزموا ويضع سلاحهم يعني ما هناك أمر بعد الزيادة في الكفر إيه يعني ما الله هم الزيادة في الكفر مثل حين يجي رمضان قلنا شهر الحرب حبا أخره وبعد هب شهر غيره ونسبه حالة إنما النسيء الزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يعني ضلوا بسببها فقال أهلا فضلوا به الذين كفروا ضلوا في فسهم ولا بيضلوا غيرهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما يستحلوا هذا السنة يقولوا هذا بان أخره وثاني سنة وضعوا يحرموا يقولوا ما السنة بسهلة قبالها ما عدها مع أخرين ليواطئوا عدة ما حرم الله لأن بيحن بيسبوا فليه رجل حين يقبوها لأن يواطئوا العدة لأن يهبوا أربع أشهر في السنة عشان أشهر حرم كان يطوى هذا الذي هو أصفر وبيعوى وبيعوى الثاني وعندهم النظام بعض عندهم الناس بره وعندهم الله لا رجل رجل يدوب مثل ما ضيع وجهه سوى 14 عندهم بالنسبة عندنا يا عندنا الله يستر عليك ويحفظهم شبخ الله أخطاهم الله يستر عليك زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يعني وقدروها حسد الصنيع زين لهم الشيطان وقدروا أنهم في خير العمل وأنه عمل بعض وأن في هدى الله الله والله لا يهدي القوم الكافرين الله ما بيوقفهم ولا بينهيهم فمحتدوا إلى يعني ضيعوا ودخلوا في معاصي الله يا أيها الذين آمنوا فجعل الله يحاربهم المؤمنين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض وما لكم إذا قال لكم النبي الله النفير في سبيل الله يلا خذوا الجهاد اتاقلتم إلى الأرض يعني سباق وقعدوا ما رضوا الشاشة من الأرض اشتا يقعدوا بين الأتمار وبين الأولاد وبين أموالهم وسياراتهم ومزارعهم ما اشتا يخذوا تعالى التمارهم أيها في جيش في جيش العسر قضية تبوه اللي خرج النبي في 9 أيوة آخر قضية الدنيا من الآخرة قالوا أنتم رضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لأن هي بالنسبة لها لا شيء قليل فهم راح يختار الدار الأخرى لأن هذه متاعها طيب ما هم منقطع إلا تنفروا يعذبهم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضركهم شيئا والله على كل شيء قدير فإذا ما نفرتم مع النبي حين تروحوا منه في سبيل الله بيعذبكم عذاب أليم في الدنيا سلط عليكم عدو ولا ينزل بكم نقمة ويبعكم في هلك ما قال قدوة أنا شد الله عليهم قال يخرجوا جمعة قد يتبوك يربون خيرا عندكم عذاب الأليمة ويستبدل قوم غيركم يعني ما هو في حاجتكم الله الدين نصر الدين جربتكم تطيع الرسول وتنفروا في سبيل الله باي يقدمكم منها البدلة ويستبدل قوم غيركم فأنها كبيرة يا سبيل فأنها كبيرة لما قال عذاب الأليمة تعرض عليهم عذاب عليهم مثل ذي بينزلها بكفار مثل ذي بينزلها مثل ذي بينزلها بقوم لوط وقوم عاد وقوم هود في الدنيا الله هو ذهب من تهابهم يستبدل قوم غيركم ولا تضروا شيئا يعني بقعودكم في الأرض وعصيانكم من الرسول حين ما تجاهدوا ما تضافين لله وضعتوا لأنفسكم بيعذبكم ويستبدل قوم خيركم والله على كل شيء قدير إلا تنصروه يعني إذا ما نصرته النبي أيها المسلمون إذا ما نصرته وتكعدتوا عن نصر فالله ما ينصره الله ما ينصره فقد نصره الله لكن يقول نصره الله يوم من يقبل أحده وهو الوقت خرج بهذه فقد نصره الله إذا أخرجها الذين كفروا يوم أخرجهم من مكة ثانية اثنين إذا هما في القار يعني محضيه وبقى في القار نصرها الله معنى أنها نجاها من المشركين وقد وقفوا على باب القبر على شفير القبر يقول أبو بكر النبي قال لي نظر أحدهم يا رسول الله تحت قدميه لا أبصرنا هم يدولون هم طنبين طنبين أنا دبيت القاضي يعني هو صدق يعني لو طلب بحثها إلا بعثها تبوها ما هو مكشوف ما هو زعمنا قدر ولا أنه ملابلع ما هو لقاء صغير هم مسكين فيها والمشيكين على شفير أيها مطنبين بيش جابها قال هل لدي ما ظنك يا رب حب اثنين الله وذلك هم قال هذا ما نصرت الله يؤمنون الله لم نصر نبيه ولا هو حاضر النبي هو ما نصره مثل ما نصره ذاك اليوم إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو في القار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا النبي قال أبو بكر لا تحزن يعني لا تخاف يا أبو بكر الله معنا أبو بكر يعني الله قد مطمئن على القبر خالد بيها بيها بيها بيها بيها قال عن النبي لا يحسن على ربك إن الله معنا وما ظن تبدين أن الله ذلك لهم فأنزل الله سكينته عليهم على النبي يعني معنى مثل قد النبي ما خاف وما ضبط خاف وأيده بجنة لن تروها فغيره فرقاء أيده بجنة لن تروها ونصره ونجاه من المشركين حرسوا الله على كل شيء وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عليم حكيم عندهم انهم رجعوا خائبين ومهزومين والنبي انت نجاه الله لان نصر ان الله نجيهم بدنهم يطلبوا فرجهم نجيهم بدنهم وحده ويلقى يسير وحده في الطريق لوصلها المدينه والله عزيز حكيم الله غالب على امره عزيز على غالب وحكيم يعني اعمالها افعال ما الحكمه ومصلحه انزلوا والله المؤمن قال انزلوا خفافه وما في قال انفروا في سبيل الله يعني اخرج بيتكم انفروا مع النبي واخرج جاهدي هذه الصلاة غزوة تبوك في غزوة تبوك هم متلاقين ما يشتري يخرجوا به ويجاوز الزمن يعني في أشد الحرب والتم عاد الحين يبدأ ما يشتري يفارق بلادهم وش يبعدوا أهل الإمام الضعيف عليه أدنى ما جابهم قلقوا وكانوا خلافهم ما تجاهلوا يعني اخرجوا كلهم جمعة اللي هو خلافهم اللي هو سقيم ما شبه هو شاب ولا مريض وبخير ولا غني وفقير ولا واجعل لما هو أنهم لا يخرجون وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم أنفسهم يعني مش خفافا يعني وجدا يعني يعني مفدرة وغنية ولا مريض وبخير ولا عليه قوي ولا الله يجاهد بأمواله ونفسه يعني يسدح جمله ويجوع بهذا نفقة نفسه يجمع حاجته إن عسر يجاب غيره يجمع موقوب زيادة في جي غيره ويهده إلا بده في سبيل الله يعني في الغزوة نطلع به هنا النبي قريب ليه بده لما ذكرت عن النبي الناس كلهم أرجعكم كانوا مكهلات أرجعكم كثير إيه هم دولة والعرب ما بيكون في بلاد من دولة هي حد لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعد عليهم الشبه هذول المؤمنين اهل المدينة قال الله النبي لو ان عرض قريب يعني قديمه قريبه ونسمعوا جمعه باقي لهم قديمه وهي قريبه هنا باقي قد وجدوا في عقلين انهم يصلحوا وسفرا قاصدا ولا هو سفر قريب قاصد يعني ما هو بعيد نتبعه ولكن بعض عليهم الشدة أي بعض المسافة هذه الحبة ثلاثة حال شهر بايع المسافة لن يكون بايع المسافة وحظ محظ أين تفضلهم وسيحلفون بالله ما استطعنا لخرجنا معهم قال يعني اعتذر عندك يا رسول الله يا محمد قال يعني يجوا يحلفون بالله العظيم انهم لا استطاعوا انهم خرجوا يحب لها النبي يحب الله النبي ان معادله منها كاذبه فاجي يحلف لهم كاذبين في ايمانهم سيعرفون بالله ما استطعنا ان نخرج معكم يهلكون انفسهم يعني بالايمان والعصيان والله يعلم انهم لكاذبون في اعتذارهم ما هم صادقين الله يحب النبي خبر قبل ما يرجعوا يعتذروا له تبوك يا عزم هذا تبوك يا سعودي الله عزاهي محل هذا 600 كيلو من المدينة ها؟ ها؟ من الصيف ايوه حبيبي الصيف هم التحموا بعض من الوقت صغار اسروا ملك مدرس مهداف خالد وجاء بينهم صلح وواحد ثاني جاء بينهم جاء فيها خير ايوه جاء الاسلام هيبه يعني الحين قصد بصر النبي هناك ولا ما تواجه معاك يشربهم ما تواجه النبي معاك يشربهم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كاذبين بعد ما رجع النبي من غزوة تبوك وصل المدينة أقبل إليه ذلك عندك يتخلفوا بيعتذروا وبيعفي عنهم بيقبل النبي عذابهم ورجع الله عتبه قال عفى الله عنك ليش قبلت أنت عذابا ليش قبلت أنت معاديهم يعني جاء سحري ما نريده ولا يعني هذا بيعتذر له قبل عاده ما بخرج ما هو حين رجع عاد حين السارح حين السارح يقول عذرنا رسول الله معنا ومعنا وقالها بعد بس هذا ما هي حين رجع ولا قد خبر من الله سبحانه وتعالى ما يعتذر له ما بتيح الآية يعني قال حين ترجع بريع يعتذر رجع المخلوقون ايوه الله عنك لما أذن تمام حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كاذبين يا الله لا عفى الله عنك سهلة لا بديت منه الله كان يحب المخلات عند المقدمات فيه منه ذي معهم عذر صدق وذي معهم وذي عذر الصادق وذي عذر كاذب لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله أعلم بالمتقين قال الله النبي أذي هم مؤمنين بالله واليوم الآخر ما هم جاي يستأذنوا في بعده هذا يأخذوا يجاهد المخلات ولا هم ما هم متخلفين عنك ولا مستأذنين يقول الله يشتوي بعده ما محل رسول الله وباب الهبان بعد إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون كما هو جاي يستأذنك إن باب بعد لا أهل النفاق المنافقين ذي قلوبهم مريضة ذي مرتابين من صحة القوة ومرتابين من الإسلام هم يعني عادهم على حق في دينهم ما هم مؤمنين صدق منافقين هذا ما هو استأذنك هذا المنافقين فقط ما بغيت استأذنه قال باب بعد سلب منافق ما هو مؤمن إنما استأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم يعني في ريبة فيها شك من الإسلام من النبي فهم في ريبهم يترددون هم في شك هم يترددوا فيه ما استردت حرصوا منه ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة لكن ما أرادوه نظر اليوم ولا معهم ولا لهم نية في الخروج مع النبي ما هرج العدة لا لا لا مع دار الأصل لا هم بدلاً لا عبد الله ولكن كره الله بدعاتهم الله كان أنهم يخرجون عن النبي ينضموا إلى جيش محمد الله ما يريد أنهم يخرجوا أبداً فثبتهم يعني ما زد يعني ما زد وقتهم وجعلهم الله أنهم يهبهم دواعي أنهم يخرجون عن النبي وجاء يقعدوا مع القاعدين قال الله لهم يقعدوا مع القاعدين يعني مع العجزة ومع النساء وعجزة يقعدوا في البيوت يعني قال الله أنهم يقعدوا مع القاعدين مع النساء لو حرجوا فيكم قال الله النبي لو حرجوا معكم في الجيش ما زادكم إلا حضارة يعني ما مجالكم منهم فائدة نصر على العدو يعني ما مزادكم إلا فساد أخبار الفساد ما زادكم إلا فسادا يعني ما هو جالكم منهم أي مبع على الفساد كده كانوا يقعدوا في المدينة. أنا ثبتهم الله الجديد. الجديد. ولا أرضعوا خلالكم. قال إنهم يسرعوا خلالكم. يعني يمكن يسرعوا مثل يسرعوا يدخلوا في خلال يعني بين يدخلوا بين الاثنين مجاب له وشتهم. الله يدخلوا بين كل اثنين يسرعوا في الخلال ذي فوسط. يدخلوا وشتهم بين كل اثنين كما لهم إحنا دخلوا في الفرضة تيه بين الاثنين ويدخلوا أسرعوا أرضعوا يعني أسرعوا كما رأوا. لما كان يدخل بين الناس يجاب لهم يفسدون ولا أضعوا خلالهم يعني أسرعوا بين ففراغات الفراغات يجاب لهم مجابهم وانفاكهم ويشككوا على المسلمين ويشككوا أهم في دينهم يبقون لكم الفتنة يشتغل لكم تفتة ثم مثلا ترجعوا لكم يشتغل لكم تكفروا بالقوة النبي وفيكم سمعوا لهم يعني الناس لا يستمعوا عادوا مضاعف الإيمان لا يصدقوا رح إذا خرجوا من الناس بينهم بعد خلوا يسمع مجاب الناس بين ويغتبروا والله عليم بالظالمين والله ظالم منهم منافقين ظالمين بثبتهم وقعدوا في البيوت ما الله عن غير المنافقين ما رضي يخرجون ينتموا ويتعادوا عن الغزو. فالله النبي لقد ابتغلوا الفتنة من قبل وقال لقول لك الأمور حتى جاء الحق والله وأمر الله وهم كارمون. قال طلب الفتنة من قبل أنهم يبعوا الفتنة ويقمسوا على دينك ويبطلوا دعوتك ويصدقوا عليك أصحابك من قبل وقال لقول لك الأمور يعني باتخذوا حتى الوسائل في فتنة شمده وفي مسعاهم هذا الخبيث يعني على كل أطرد وسلكوا كل أطرد وكل وطلبوا كل الوسائل حتى جاء أحد يعني جاء حقهم كارهم حتى جاء أحد يعني والله الأمر والله هم كارهم الله والدين على رغم أنا فهم كارهم وهم في مساعيهم اليد أرفعني والله ما صح. ومنهم من المنافقين ما يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم محيطة بكافرين. الله جل وعلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل فضي في عام حد عاف آخر في حد عاف جميل سيدنا محمد أنتم إلى منافقين المدينة قريش وجاء المفاق دولة وصولة في المدينة والنبي يعني نبلا الحين في مجد بنصر الله الله في جوابه ولا بدي مدينة هم دول عندك نبلا بها هم الإسلام نعد مع جالهم يعني مع جالهم الكفر مع جال السود مع بلا الكفر باطل من هذا جالهم بسيف فقالوا يحفوا لها مؤامرات فسيف منهم يقول ذا اللي ولا تفتني بعضهم قال بها هذا لغض معك قال إني بأختتم قال بنات الأصفر بنات بني الأصفر يختتم بمحين راهم قال الله أرى في الفتنة سبب هو سبب فتنة هذه الساعة وقعتها فتنة حين عصى الله ورسوله ولا رضي يقيم عن النبي من يوم طلب الاستئذان بالأول وقع فتنة المفروض من دعاه من النبي انهم يخرجون معه يجاهدون معه دعمنا من الاثنين من الصحيح. ايه مع قلاء عدد قصيرة. وصفت هذه الساعة. متحرزي. وإن جهنم محيطة بالكافرين. وعيد الله لها إن جهنم أنها من أهل جهنم. بعد حتى الكافرين جمعوا وهم جملتهم دار مستأذن. انت صبت حسنة انتزعهم. إذا جاء لك ظهر بعدو ونصر عليه وغلال و يعني وجالك هاي بيستأول منافقين بيغطيهم ليش من الذي انتصر وجال المسلمين غنائم وجالهم ظفر وجالهم بلاد وأنت صرت مصيبة إذا جعلك نكسة وهزيمة من العدو والعدو ظفر للمسلمين وانتصر عليهم يقولوا قد أخذنا أمرنا منهم يقولون نحن لا حدا منهم نقول عندك مبالغ حدا ورفعنا أنفسنا ونظرنا منهم حين قد أحضنا أمرنا من قبل قالوا حنا اتحضنا حضرنا ولقد دبنا أنفسنا ويتولمهم فرحون يعني كيف إنهم نجحوا في تدبيرهم حينما خرجوا مع النبي ما جمالهم شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا جاوبوا عليهم وقولوا لهم قلوا أهم المؤمنين يقولوا للنافقين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو ناصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون احنا توكلنا احنا المؤمنين توكلنا على الله الله حبينا هو شيء قد كتبها الله لنا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بعيده لا نتربص بكم كان المنافقين بيقول هي ريح حبت وبات سرعة ما تنجل ربنا بيقول بعض الثاني صبروه بهبات روح بعدين شدين ما هي إلا عاصفة خصفت وبات رجع كل شيء إلى طبيعته مريعين ما حد يرجع المسلمين نفسه وينتهي الدين وينتهي الإسلام وما يبتلى النبي ولا يستلم هزيمة من الله ولا يتفرق عن أصحابه مريعين المنافقين بقوا ما انتهى من دعوته أبدا منتهى من منتظرين وجاء الله النبي يقول لهم كل هذا تربصون بنا إلا أحد الحسنين أنتم منتظرين مناع واحد من أمرين اثنتين حسنين الشهادة ولا النصر الله ما نحن نقتل في سبيل الله وذلك يعني الفوز العظيم عند الله درجات عند الله ولعند في جنات النعيم حياة أبدية ولا يضها بالعدل. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من أنبيه أو بأيديه. إن كذا النبي يقول لهم نحن أيها المؤمنين إحنا منتظرين ليش ما يحل الله بكم؟ منتظرين واحدة من الذنجين، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده يهب لكم ساحقة من السماء نجمة سيحة ولا كارثة ولا تستعصركم أو بأيدينا، ولا أن الله يسلطنا عليكم، لأن الله ما أمر النبي المؤمنين هم يقاتلوا المنافقين ما دام ضيعين لما يأمرهم الله بجهادهم، لكن الله ما أمر المؤمنين ولا أمر نبيه بجهاد المنافقين لما مات سلام. لأن عادهم بيستروا في الإسلام واعتذروا يقولوا ما أظهر فضلهم فليها وأصبروا عليه حتى أنه رفض مثل ما رفض في حد النبي من المنافقين أبدا لأن فاكهم وظهر النبي يشد يروح يعتذر يقول والله رسول الله ما بيعجع احنا ويا احنا بنضحك ويا احنا بنبي ما هو مصدق ولا حق والنبي بيبرع لهم ما دام انهم متكتمين ودين الله والله حرام عليهم ولا عاملهم معامله سيئه يعني بيزودوهم يعني يزاودوهم المسلمين ولا ما سحب انسان من تحت بدون كفار لا على يتناكحهم المسلمين ويتوارثوا من برة مقابل المسلمين وكان النبي يصلي على المنافقين عبد الله بن عمر رئيس المنافقين حين مات شيع النبي جنازته وصلى وكفن في ثوبه وصلى عليه ورفع على قبره المنافقين ورجعنا الله نزلت الآية نهاه الله عن الصلاة على المنافقين قال الله صلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ورجع من صلى النبي كان من أخلاق الرسول يعني صلى عليه وخلصته وفكر فيه هو أكبر الناس برئيسه ما هو ذاك عليهم لا ما بدأ من كرم أخلاقه لأنه مكافأة مكافأة لأن كان عبد الله بن أبي كان جسمه كبير يوم بدر والأسرى العباس بن عبد الله بن الصلب يوم جسمه كبير ولا سبر عليه إلا ثوب عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي ادى ثوبه لبسها أولا النبي هذه مكافأة يعني إنه كسى عمه يوم يجي عمه من الأسرع ورثه ويتألف ابنه جواب ابنه من الصالحين عبد الله بن عبد الله ويتألف قومه لأنه إذا غضب غضب عليه يعني غضب الغضب له مديه 400 و500 يعني مقاتل يتألف الحمر النبي يعامل كبيرهم العمل حسنا قل أن في الموضوع على أكثر من يتقبل منهم إنكم كنتم قوما فاسقين منها مطار الشرعية يجوز تعظيم الناس يقول لها ولا من كافة أولا يمس الحجيرية عمل حقيقة سهلة وله منافق لا تبده يعني بالقلب وتناصح وتخطب لها بأسرار النبي وإهبائي أهلا ولما المخالقة الظاهرة والمعاملة والتفريق والإسلام سهلة لا يبدو يعني تبده مصالحك وأسرار الإسلام والمسلمين و... لا سهلة الله يحب مكان المخلق لا يقوي جامده لا ينصف على دينه على مثابة لا يعاونه على مثابة بأي وسيلة لكن إما أنه يكلمه بعظمه بهذا الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رايح يزور الناس لو عبد الله بن أبي والمنافقين حوله رجع قال النبي يتذمم إنه ما يزعل يزعل النبي صلاهم خرج من الطريق وراح صلاهم يسلم عليهم يقرأ عليهم القرآن وله ما في قال هكذا أذيتنا يا محمد بن خلاد تروح حمارك ومش يراك على حمار رايح حسين ماشي مكان ما صار مكان ما أحلى ما في عضلة لي إنسان يكون بحر ما بلاقي هو يجي المثابة اللي الحين هم نافذ أيوة الأفاجر الأشارة بحر رايح لأن المصلحة سهلة لأن المصلحة سهلة صاحب واحد الناس في التاريخ يقدم من الإسلام مثل يوصل الطبو وسبعه مثل يقلبهم على المسلمين ولا العدل يفرون منهم ولا العدل يعني يجب أن يقبلوا عليهم إذا شافوا منهم أخلاق كريمة وتواضع وتقدير. الله ما يقول لهم لا يقول أنفقوا طبعا أو كفر الله يتقبل يقول إنهم كنتم قوما فاسقين. النبي قال لهم يجاهدوا بأموالهم وانفسهم وينفقوا ويؤدوا الزكاة. لكن المنافقين يقول لهم ما الله يتقبل منهم بدهم ينفقوا قصبة بدهم يودعوا الفسق يعني هو التمرد عن طاعة الله ورسوله. يعني في غزة تبوك أو غزة بدون ما هي مقبولة زكاة الحين يقبلها صلى النبي. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذه منعت من قبول نفقاتهم لكن كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولكن ما بيصلوا يوم الصلاة إلا هم كسالى ما بلا لقي ناس قبها لكن يعملهم مسلمين ما يصلى مسلم الزكاة أيوة الله واجب عليهم ما هي عام ما هي متقبلة منهم وبارك عليها مثلا العصاة الله دمنه واحد نبت الله عسى الله ورسوله ما هي مقبولة منه واجب عليهم الدين لكنه يبعد مسلم ولا بيع ولا بتاع الحين معي ولا زكي ولا سنة ما عملوا كذا ولا يقولون إلا هم كذا ما بلا بيفكوا كذا ما بشي طيبه نفسه ما بيمكن على بيدها طيبه نفسه لا المؤمن ذيك ده راجي إن الله بيجازيه وبايه من الثواب وبايه يضاعف حاله وبايه يخلف عليه في الدنيا هذا لا فلا ما معهم شيء عندهم إنها ما بلا حسابه نفس من أمره هذا أيوه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. المؤمنين كانوا يعملوا بحسن إيمانهم وأخلصوا لله دينهم هم الفقراء دولة المناسف يجد إزلاه من الغرب ما معهم والمنافقين أهل قناة وهل أثراء وهل ثروات وهل سيارات وهل لقى الله من النبي قال لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يعني لا تعتبروا من تهمنتوا عليه من لا تحتملوا فسكم وتعالوا بظلك وتروهم في قلنكم من أهل نعمة الله وتروهم في خير من دولة أما أموالهم اللي أضال عليهم ما بلا بل الحكم في الدنيا فقع وعذاب يعني عذاب في الدنيا عذاب مضى في الحياة الدنيا ما هو رجل منهم إياد ولا رجل منهم يستحقوا النعمة لا بس إزغال وعذل الله اللي عذب في الحياة الدنيا خايف على ماله لا من النبي ولا لا يجزع على شيء ويحرسه كل طامع فيها كل حريق دم وتزهق أنفسهم هم كافرا وما تزهق أنفسهم هم على الكفر وش عن نفعتهم أموال الله لما يموتوا هم كافرين هم واشعين في الدنيا وخلوا على المال والأولاد وغافلين عن الدين ويعرفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ولكنهم قوم يعني بيخافوا جبنا خايفين من الاسلام اذا اظهروا ما بلا اظهروا اسلامهم خوف على انفسهم بيحفظون انهم منكم ما بلا منهم ما هو ايمان ما بلا امن من الخوف من السيف يقتلوهم المسلمين ويشيلوا اموالهم لو يجدون ملجا او مغارات او مدحرا لولوا اليه وهم يجمعون قال لو يجيهم من نص منكم انهم يهربوا ملجا يلجاوا اليه ويسلموا ويروحوا فيه ويكفروا يبدلوا ذا مما يستطيعون او مغارات ولا يندسوا فيها به مغارات بس لقى حقة العرب الكبار انهم لا فقير يختبوا منكم ويهربوا من الاسلام او مدحرا يعني مكان يدخلوا فيها يختفوا منكم ويهربوا بنفاقهم ويعني يفسحوا عن دينهم انهم يهربوا ما بين مع الدرافه اليوم وهم يجمعون يعني اشرار السرعه لا الاشرار اللي يجمع لي يجري بقوه سرعته يسقط من السرعه يجري يسقط يعني من لا واحد راشيب والثاني احمد يعني يجري جريان ويداري من جرى سرعته ما يتوازن يعني هم يجمعون تصوير الكرهم يعني انهم يجون يخبرهم انهم يهربوهم في هذا السبب يقدم معهم ومنهم من ينزل في الصدقة من المنافقين بينزنب يتنقصه فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون هم من النبي منزلها كيفوا ما لك السعر وإذا ما جال منها هي هم يسخطوا يسبوا النبي يتنقصوه يستهزوا بالدين والمؤمنين عسل الصدقة منهم إن جال الله هذا لا يحجبها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون لأنهم يعني مثل المؤمنين المخلصين بيرضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله إذا جاءهم شيء من الله ورسوله بيقبلوه وراضين عن الله ورسوله كريم الله كريم الله وقالوا حسبنا الله يكفينا ما أعطانا رسول الله خلاص ما عندناش كثير يعني ما عم يطلعوا يطلبوا شباه الله قالوا لهم سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني راجين لله انه بيعطيهم نعم تقتل الله ان الله بيعطيهم يهبلهم لما جاءهم دي حصه عشان النبي ان الله راغب راغب الى فضل الله ان الله بيعطيهم من فضله يعني قلت فيها ان واحد يدعي ربي الله فيها ان واحد يدعي الله ربي لا يهبلهم يهبل يدعي الله ويعتمد عليه ويتوكل عليه إذا أراد الله وفقاً يهدي به إنما الصدقة في الفقراء هو يقول للمنافق قال لها الصدقة يعني ما هي إلا ناس مخصوصين ما سابر إن النبي هب لكم منها وانتوا عني إنما الصدقة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله فرض الله فريضة هذه الصدقة وعشي واجب حق واجب دولة في أموال الغني ملك من الله لهم خاصة لهم والله عليم الحكيم يعني الله يعني شرعها فرض هذا لا بعلمه وحكمته لأنهم يستحقوها ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن هو أذن وبعض الناس قال بشار النبي يقول ما هو إلا أذن يعني يحب المسمع من جاء صدقه ما هو إلا أذن كله من جاي جاب عنده قبل ما يقرأه أخذك يعني أنه مسكين النبي وقبل بيصدقه بيصدق من جاي جاب له سمع له قبل لكن النبي ما بين أخلاقه رفيعة وعظيمة هذور ما يرد من اعتذر إليه ولا يسرق الواحد لا يعني ما بيقول لا بدل أبدا وشي باس بريد يجيه ما يجي فيه لك السدين ولا شيء من كلام أخلاقه وما يسمع كلام المنافقين يعني هل عندهم يجابوه وقول ما ساعده لك ما هو عامل به ما هو مصدق لهم فلا أنت المنافقين لكن ما أشتي نكفرهم ونكفر أصحابه أشتي طردهم لجل لأنهم باي يشكلوا باي يكون في وجه دعوته ومن ذلك هو بتألفه ويسمع نجابه باي يهمتهم يستحروا شوية أحد ويخف شرهم ويقول انه اذن ما قال ما هو لا اذن كله يسمع قال الله قل اذن خير لكم يعني هو اذن خير يعني هو مسمع خير يسمع لجل مصالحكم يؤمن بالله هو الله هو يصدق بالله ويؤمن بالمؤمنين يعني يصدق المؤمنين اذا جاءوا يقول يصدق هم المؤمنين حين جاءوا يقول ورحمة للذين امنوا منكم ورحمة للنافقين يسمع النافقين يعني هو رحمة لهم جيب الاعذارهم يسكر عليهم الذين عملوا منكم النافذين النافذين والأسهل السماء والأسهل السماء ما بيصدقهم لا هو بيؤمن بالله النبي ويؤمن للمؤمن يعني بيصدق المؤمنين ورحمة للذين آمنوا ورحمة لهم ما بيأخذهم بذنوبهم بيعزل بيسبروا شيء ويعتذروا عندهم وعرض عنهم مسكات بصورة أنه يصدق وعفر والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الذين يؤذون النبي مثل ذا كلام مسمع ما هو لا أذن وهو لا يصدقون وجاء هذا يعني يعرفون بالله لهم يرضون النافذين حيثون المؤمنين منهم أنهم مؤمنين ومحبتين ويحتاجون ويشكل قال الذين يرضون الذين هم ترضوا عنهم والله ورسوله أحد وأن يرضوه ونحبهم يرضوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين لهم مؤمنين فرح يعتذروا عند الله وعند رسوله يحصل على الله ورسوله. ألم يعلموا أنه يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يقول ما قدروا أن من يعادي الله ورسوله أن بيجي أن الله يعاد في نار جهنم يحادي يعني يعادي الله ورسوله. تحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذروا وهم يعني كافر من النبي ما مره النبي ولا كذب. ما هم من يحضر ولا حضر بيحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ما في يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا يحضر ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب إذا سألتهم فرصة ما يقولون حين يفضح مراه حب النبي وسألهم بأحبابها ما يرسلهم لأنك حب الخوض ونلعب يعني من الله حكاً لدي قل أبي الله وآياته الرسول إليكم تستهزئون قال الله لا لكم تستهزئون بالله ورسوله وآياته لا تعتذروا يعني ما هم مقبول عندكم قد كفرتم بعد إيمانكم يستفقوا على إنهم قل لهم تكفروا بالله ورسوله إن استهزاء إن كفر إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين قال يعني إذا عفى الله عن طائفة مثلا جاءهم تابوا حسن إسلامهم ثم طائفة معهم ماضي لا بد أن يقع الله بهم عذابه وعيدهم إنهم بين طائفة منهم إنهم مهم بدأ ما راضين يشوف بعضهم ما يشوف المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبدقون أيديهم المنافقون والمنافقات هم شيء واحد وبعضهم من بعض في إنفاقهم وكفرهم وأعمالهم مشتركون عن قبيلة واحدة بيأمروا بالمنكر وينهون عن المعروف ويبدون أيديهم بيبخلوا ما بينفقوا ما بيزكوا نسل الله فنسيهم يعني تركوا الله يعني تركوا طاعته فتركهم الله من ثوابه نسل الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ذلك المنافقين هم الفاسقين يعني هم المتبذلين والخاذلين عن حدود الله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يعني وعدهم الله بعذاب جهنم خالدوا فيها أبدا الآبدين هي حسبهم يعني يكفيهم جزاء النار لو ما عذبهم في الدنيا هي بات يكفيهم نار جهنم عذاب ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم يعني لعنهم الله وطردهم برحمته معهم نصيب في رحمة الله ولهم عذاب مقيم لا ينقطع في جهنم قال نصفة الكفار والمنافقين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نصفة الكفار دي كانوا من قبلهم وعند ذلك الكفار دي كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا من قبلهم يعني نصفة الكفار والتكذيب في آيات الله فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بذلك الكفار والبليل في الدنيا بخلاقهم يعني بحظهم من الدنيا الذي أعطاهم الله نصيبهم من الدنيا من الأموال والأولاد والغنى والثراء والعافية والوجهة استمتعوا فيها استمتعوا استمتعوا فيها واغتروا بها ونسيوا الله فاستمتعتم بخلاقكم وانتم أيها المنافقون والكافرون استمتعتم مثل ذلك بخلاقكم يعني بحظكم وبنصيبكم من الدنيا ما قسم الله لكم أعطاكم بالدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم مثل استمتع ذلك مثل استمتعوا ذلك بنصيبهم من الدنيا وخطتم كالذي خاضوا وخطتم في مثل خاضهم يعني تخوضوا في الاستهزاء بالأنبياء وتكذيب بالرسول والاستهزاء بالدين ويتحضوا حياة الله وحجبهم بيناتها يعني يجعلوا استهزوا بها ولعبوا سخرية وحب ويمكن يستنفع عنها الله فهو قليلا ايوه الله فهو قليلا بيه في الدنيا يأخذ من الله وخبتم كالذي حاضر يعني بيخوضوا في ضيح مثل ما حاضروا ضيح الأولين فيه يعني انه بيجوا مجابلهم في الاستهزاء بالله وبآياته برسله بدينه أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم خاسرون ما بقي معهم ما عدا الله حتى مجاز لهم ثواب في الدنيا ولا في الآخرة في أعمال البر اللي هم يصنعوها في الدنيا يعني الله بيع في حكاب الكافر يثيبه في الدنيا بعض صناعي على المعروف يثابها في الدنيا يثيبهم في الدنيا إنهم فجار وكفار في ذلك الحديث قال إن القوم لا يكونون كفارا فيتواصلون ويتبادلون فتنموا أموالهم وتذكروا ثمارهم وتعزوا أنهارهم وتنموا سجارتهم يعني جاءتهم ثواب الدنيا مع أنهم كفار حين يحسنوا الجوار ويحسنوا إلى بعضهم الثاني ويتواصلوا ويصل بعضهم بعض يصلوا الأرحاب بنعمهم الله في الدنيا ويهبهم ثواب في الدنيا وما لهم عند الآخر شيء أيوة وأولئك هم الخاسرون يعني عند الله الخاسرين لأنهم خسروا خسروا ما جعل كذا شيء من ثواب الله خسروا ثواب الله في الدنيا وفي الآخرة ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب المدينة والمؤتفكات فمحنا ما بوصل عندهم خبر قوم نوح وقوم عاد وما حل بهم من غضب الله وسخطه جزاء على أعمالهم وجزاء على تكذيبهم ليش ما هو برأس أخبارهم في يعتبر بهم لا يحل بهم مثل ما حل بهم يعتبر يرى أنت وشي على واحد جاء كارثهم وزابها مصيبة وحل بها نقمها بسبب عمل ما تترك العمل لا يفعل لا يقع فيه مثل ما وقع فيه يحذر حتى الهدف هذا يجارها تقع من الواحد ما عندها ما تحذر هذه المرة ما عندها نسب الليلة في بيجيلها تقعها عليه يا مال برغت المحبار دار القرب أتتهم رسولهم ببينات وقدموا بها واستهزوا بها وحذبهم الله فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما ضربهم الله حين عاقبهم ولكن هم يظلموا أنفسهم هذا السبب هم قتلوا قبل أنفسهم هم فعلوا أسبابهم قوم لوط وأزرع قوم السابقون أيوه يعني هم السبع أزرع حب قوم لوط جلبها الله جعل عليها ساقنا وأنطلق عليها حجارة سجيل والمؤمنات بعضهم أولياء بعض جوار بعضهم يناصر بعضهم الثاني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذا صفات المؤمنين بعدنا ذلك صفات المنافقين أنهم بيأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف ويقبلوا أيديهم ولكن قال نسوا الله فنسيهم يعني نسوا الله نسوا الله يعني تركوا طاعة الله والله نسيهم يعني تركهم من ثوابه والمؤمنين هنا قال إنهم بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويقيموا الصلاة أولئك سيرحمهم الله ماذا لا بيع الله ثالث البيع لا يتيمهم ويدخلهم في رحمته معنى أولياء بعض؟ أنصار بعض دوار بعض مثلاً أنصارهم ينصرخوا ينصرخوا يناصر في أمره إن الله عزيز حكيم عزيز يعني غالب حكيم بيضع الأشياء في مواضعها ما هو مثل بالله يستحق احتواب والعاقب دي يستحق الأبد هذا الحكمة هذا من مجبات الحكمة الحكيم العزيز غالب والحكيم الذي بيضع الأشياء في مواضعها ما هو حكيم هذا راح يثيب العاصي يهب الثواب ومطيع ذاك يعاقبه ما هو حكيم هذا صحيح أحمد بعض الأشياء غير مواضحة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله نبي رقب المؤمنين في الأعمال الصالحة رقبهم بأنه يعطيهم فلا أعتبر الدنيا إيه الله يرقب بالثواب ويحضر يعني يحضر العصا المجرمين اللي يقلسوا في المعاصي يعني يهنم يخوفهم فهي اللي يبطلوا المعاصي ويحضر لهم ثواب اللي يقلبهم يرقع عاشقيع والله يرقبهم بالثواب ولا مفروض من المؤمن إنه يطيع الله لو ما بشيء سواء ولا عقل مفروض ما حد يطيع الله هذه حلبة وهذه حلبة والرزق منه وحياته بيده وعافيته بيده يهبها العافية ويهبها الرزق يهبها الأموال والأولاد شكرا على النعم مخلط لو ما بها لا ثواب ولا عذاب عند واحد يطيع الله لا شكرا النعمه واجب إذا حد أحسن إليك المفروض أنك كافي الخير كل الخير هو من الله هو ذي وهذا الحياة وهذا الأعمار وهذا السمع والبصر والعبور والعافية والصحة هو ذي أعطاء النعم العظيم المفروض أن نحن نقابلها بالإحسن نحسن لا نقابلها بالجحود والكفران والتمرد نعصي بها ذلك هو الرزق العظيم الله الله راضي عنهم عاد أكبر من التراب في أعظامهم عاد التراب عاد أعظم من ذلك هذا هو هذا خطاب من الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن جاهد الكفار والمنافقين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار بالسيف وبالقرآن وبالوعظ وبالإرشاد والدعوة من الإسلام وبالسيف المنافقين يعني ما روي في سيرته إنه يعني إنه جاهدهم بالسيف ولا قد قدم فيهم ولا أخذ لهم جلد ولا أخذ عليهم أمر ولا شيء ما بدأ جاهدهم بل وعظ بس يعني أمر الله أن يبلغ جهده إن النبي يبلغ جهده في دعوته بس وتبليغ آيات الله إليهم يسمعهم آيات الله لما تدخل في نفوسهم ويثبتها ويكررها عليهم هذا جهده للمنافقين ما جاء منه جهاد غير هذا الجهاد لا قتلهم لا قتل رجالهم ولا سبانسهم ولا أخذ أموالهم ولا أخرجهم من بيوتهم ولا حربهم بالسيف ولا جيش عليهم الجيوش ولا أحط ساكن عليهم فكان يعرفون سيدي يعرف بعض وبعضهم ما يعرفهم بعضهم مع يعني مع زكاة فطرة النبي إنه ما عرفهم يعني بدو مرضوا عنه يعني هو في فطنته يعني في الدرجة العليا من البشر يعني هو في المستوى الأول في الفطنة والذكاء والفهم وأذكر بشر في فطرته وذكاء النبي صلى الله عليه وسلم مع ما عندهم تأييد الله أهما عن ما قال الله لا تعلمهم نحن نعلمهم فالمنافقين لا تعلمهم وبالمنافقين يعلمهم وبالمنافقين يعني يعرفهم بالأمارات مالية دراهم متنوعين المنافقين بعض المنافقين أظهروا أمرهم وكشفوا سترهم مثل عبد الله بن أبي وأمة مجموعة كبيرة خرجوا بثلث الجيش يوم أحد خرجوا بانوا هناك وانفصلوا عرفوا من المؤمنين عرفهم النبي مكشوفين يعني وعبدهم الناس ما هم سرحوا معفل معرفة لا يعلمهم مع فطرة مع شدة فطرة النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفهم ولا اطلع عليهم يا الله من حولكم من أعراب الناس ومن أهل المدينة ما رجعوا على النفاق يعني تمرنوا عليه لا تعلمهم نحن نعلمهم وغلط عليهم قال الله النبي صلى الله عليه وسلم يغلط على الكفار والمنافقين إنها الكفار يغلط عليهم يعني بضربهم بالسيف ويتقطع لهم في كل طرق وعلى اختياراتهم ويحربهم ويرضيهم في كل مكان والمنافقين يعني يغلط عليهم يبلغ فيهم وش دار الله من كذابين وانهم بيستهزئوا وانهم بيه بلاد وصفاتهم بس ويعرفهم ومأواهم جهنم الكفار المنافقين وبئس المصير. هذا الشيء يسمه هنا جهاد جهاد الدعوة وأيضا بالسيف كلها جهاد جهاد الجهاد يعني هي كلمة عامة للجهاد بالسيف والجهاد بالدعوة والاجتهاد في إصلاح شأن المسلمين مصالح من عامة والجهاد في حربة الشيطان والجهاد في نشر الدين وإصلاح النفس والجهاد في الصلاح والجهاد في الصيام والجهاد أعمال كلها جهاد. يحلفون بالله ما قالوا بيجوا المنافقين يحلفون النبي إنهم ما قالوا والله تكلموا النبي تصل الأخبار عند النبي والله يخبر له وش قالوا وهم بيجوا يقولوا لا يحلفون بالله مما قالوا ولا قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم مع أنهم قد قالوا كلمة الكفر وصفحوها وكفروا بعد إسلامهم كفروا بالنبي وبالله وبالقرآن على ما نعرف الإسلام وهموا بما لم ينالوا هموا بقتل النبي لكن إنهم ما تخسروا إيه خيب الله أمانهم وهربوا يقولوا في ليلة عبده والله من تبوك تقطعوا قال بين يحفرون ناقته وهي باشا طيحه وتهربه تلعبه ما أخذ لكم الله كلام ايوه دارهم وجربوا وما النبي كان يعني كان بحر كريم ما بي أسأله ما بيروا منه أسأله حتى عاد يحسن إليها أكثر لقيله يرجع عن ضيه ويرضى يصبر ما بي نفر أحد وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله يعني قال ما بلا منها بطر يعني حين أغناهم الله ورسوله من فضله لأن النبي عندما فتح في حجالهم غنائم ويالهم سعة في أرزاقهم وكثرة في أموالهم وقد ما غنيا ما نقوم من النبي الذي والنبي ما بلا جالهم بالخير وهل اللي نقوم من النبي حين جالهم بالخير وسعة في الأرزاق وعزهم وقد معهم دولة وقد معهم سلطان وقد العرب كلهم قبائل العرب تخافهم تخاف دولة المدينة بل من قد يحافوهم دولة في عهد بعيد كسرى وقيصر قد يحافو دولة النبي صلى الله عليه وسلم فإن يتوبوا يكون خير لهم إذا يتوبوا يعني يرجعوا عن غيهم ويرجعوا إلى الهدى ويدخلوا في الإسلام ويحسنوا إسلامهم ويطيعوا الله ورسوله هذا هو أفضل لهم في الدنيا وفي الآخرة وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة إذا تولوا ما رضي يتوبوا وأصطوا على مفاتهم فتعذب الله بأنه يعذبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة في الدنيا يعني بالخزي ولهم هالهم وفي الآخرة قلب بهم وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير إذا عذبهم الله في الدنيا وفي الآخرة ما بهم ينتصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة إذا حلبهم غضب الله في الدنيا وفي الآخرة ما حد ينتصر لهم ولا قائم يدافع عنهم ولا يحميهم ولا يقوم دحن عنهم العذاب ومنهم من عاهد الله النافقين لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين بعض النافقين عاهد الله إن الله إذا أتاهم من فضله أوسع عليهم أنهم باكوا يصدقوا ويجيهم من الصالحين ذلك يصدقوا ويفقوا ويفقوا الزكاة الزكاة بس فلما أتاهم من فضله بخلوا به ما عاد رضي يزكهم وتولوا وهم معرضون هو ثعلبه هم ثعلبه وبقيهم خيرات ما هم يقول له ما هي لازلة لا أحد يقول بخيرة عاد الزنيا دون ثعلبه يعني وعمه من النافقين على نص خيرة فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون تولوا عن ذاك الوعد يقدر يعني قفوا من هذا فتجد عدو الله ورسوله وأعرضوا عنه فأعذبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أحرف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون بدل إعراضهم ذاك ما وفض ما عهد الله عليه يعني جعل الله لهم عقوبة نفاق في قلوبهم ولا شلها عليها النبي أصلا. لا شلها عليها. جالهم يعني جازهم الله بأن ضعف النسب في قلوبهم وهم نافين نقول. إلى يوم يلقى يوم القيامة إلى يوم يلقى الله لا يبعد الناس إلا ما يلقى الله. ما جاءهم توحيد. بما أحلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بسبب حين أحلفوا الله الوعد يوعد الله من بائيهم يصدقوه وبما كانوا يكذبون وإذا كانوا حين كذبوا فالوعد ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ورجلهم وأن الله علم الغيوب فهم دائما الله بالتالي وش في قلوبهم ومن قلوبهم نياس فسدها من دولهم أول يوم وحين عاهد وأن الله علم الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة يعني كانوا منافقين إذا أقبل واحد بعضهم أهل المدينة هم مؤمنين ألا يعني بيقبل بيجيب خيرات وبعضهم بيجيب بعضهم بيجيب اثنان وبيتلقح لذلك إصحابهم منهم المتطوعين إذا يقولون ضوء لهذا يجيب صاع يعني ما بيتملك عند النبي ويقول إنهم بيشهداء عبهم بيصحابهم يستهزئون بهم بيصحابهم راح يتطوعوا هم من نفس الذين لا يجدون إلا يهدهم ما محمل لا قليل بيروحوا لهم من على قدر حالهم يعني طبيب على حياة مالي ولا نصح مالي هذا لا بيسخر منهم ليش ما بيحبوا بلين الذين لا يجدون إلا يهدهم فيسخر منهم صحي الله منهم ولا معذب من أهل بيسخر من المؤمنين وكان صحي الله منهم يعني باقي يجيهم على صنيعهم هذا سخر الله منهم يعني إنه بجاز بهم على ذنبهم لا سخر من الله يعني هو الجزاء ولهم عذاب أليم فالآخرة أنهم عصيان مشاكل هنا السخرية إيه هم شاكلها لا والله ما بيسخر قال الله النبي استغفر لهم قال لا استغفر لهم إن استغفر لهم تغفر لهم فلا يغفر الله لهم ما احنا من دلع خلاص تجاه أستحب غضب الله تستغفر لهم بده ما استغفر لهم الله ما مقاتل لهم قال لهم لا قبل لهم استغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم يعني لا استغفر لهم كم استغفر لهم قبل سبعين جرام ما كانوا لا استغفر لهم ألف مرة ما هو نافع النبي خلفي رحمة بده أن الله يغفر لهم بنوهم ما بده أن أحد يغفر لنا تخاف نفسي كثير من الأسف والحمد الحين والرحمة إن الناس يدخلوا في رحمة الله يدخلوا في رحمة الله يسلموا غضب الله يخلصهم من عذابه ويستغفر لهم ويجعل الله ذلك فهذا الله ما غضب لهم قاعد استغفر لهم ممكن من الناس يبدأ أنهم يصلحوا بالتنمية الإسلامية ويجعلهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله السبب انهم حين كفروا السبب هو كفر بالله وكفر برسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ما هو قال انهم مهتدين ابدا ما يجوز الاستغفار لله وليه مثل بدعه الله في معصيه الله ما مسد عليه اراد ما رضيته فرح المخلفون لمن حديث خلاف رسول الله فرحوا حين قعدوا ما حرج في غزوة تبوك كيفوا حين حرج النبي وهم قعدوا هم استروا يخلصوا انفسهم يقعدوا في بيتهم وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحق يقولون بكاسر الناس لا يخرجون عن النبي وقالوا لا تنفروا في الحق قلنا نار جهنم اشد حق الله كانوا يخرجون النبي استحقوا نار جهنم واستحقوا غضب الله استحقوا حق الى قعدوا حقه اعظم من الخروج فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون يقاطع لان فرحوا حين قعدوا خلف النبي يضحكوا مخيفين احب مهما يضحكوا قليلا باقي يبقوا كثير كيف انجح قد انجح الحياه في الدنيا وانجح الحياه جزاء بما كانوا يكسبون يبقوا كثير في نار جهنم ولا عاد ينفعهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنهم رضيتم بالخروج أول مرة فابعدوا مع الصالحين. قال الله النبي إذا رجعت من هذه الرجعة إلى طائفة من اليهود من المنافقين مش ترجع يحط معه في حال ثاني ما بعرف لا أسمح لهم أي يقطع أبدا ولا يسحبوا في سفر ولا هي ولا في غزوة. طائفة منهم بل قال الله طائفة ذلك في مرض يشوفه ولما من تاب اختاروا الله عند داري ما هم تابعون لأن الله عالم إن بعضهم ما مرض يشوفه فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا الله يسمحني يسحبون معه ولا يقاتلون معه يعني بعض الغزوات بين جهة قريبة وبين جهة فيها مقام إنهم راضيهم بالبعوض أول مرة جزاء لهم حين بعد عن الخروج عن الذي يخلق التوبة فبعدوا مع الخالفين بعدوا مع النساء والصبيان اللي بيخلقوا المسافرين مع النساء ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قدح إنهم كفروا بالله ورسوله وما يكون وهم فاسقون لأن النبي كان يصلي على المنافقين كما نهاه الله أحد صلى عليه عبد الله بن أبي رئيس المنافقين صلى عليه ووقف على قبره وكفن في ثوبه وصلى عليه بعد الصلاة عليه يعني أن الله نهى قال لا تصلي على أحد من المنافقين أبدا ولا تقوم على قبره يعني لا شيء عنايتهم يرحمونك على القبر ما يدفنه ويجعلهم إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون السبب من أعراضه الذين كفروا بالله ورسوله وماتوا على فسقهم ماتوا غير تائبين ماتوا مصدين على النفاق والكفر يعني وهم فاسقون كفير إن الفاسق لا يصلى عليه؟ أيوه فاسق الكبائر هذا لا يعرف لأن البارحة قضاءه البارحة يمشي ويشوهه يعني مصلحة مصلحة ولا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وإنك أنفسهم كافرون يعني قال لا يخبر في عينك ما بترى معهم من النعم ومن كثرة المال والأولاد والتجارات ما هو يريد أن الله راضي عليهم لا تنظر إلى أنهم فيه يعني تفرح لعينه ويقول عندك من مدينة خبيرة ولا أعطاك الله ولا هذا ما هو ما الله ما يريد ما يعذبهم بها يعني هم بيبعدوا على كفرهم وفي حوق كذب على الدنيا وهم حاسين لأموالهم وزياراتهم لحد يشدها ومن الصدقات الحين يغلقهم ويشتري الدوشين وحد يسرها عليهم ووكر ما يتخلصون منهم وحريصين منها حريصين منها لتنظر يعني هذا الله يجعل ذبهم هذا الدنيا وضعوا وما نفعتهم لا تجيب تأمالهم يعني ما هي ما هم مثل يعني ما هي يعني ما هو لحبة هلا عنا وشقة وعذاب وخزي وفي الآخر في الدنيا وفي الآخر وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا كما نحن مع القاعدين عند فقع المنافقين إن الله إذا أنزل سورة إنهم يؤمنوا بالله وجاهدوا يأمرهم بالجهاد بيجوا ذولا استأذنك أولو الطول يعني أهل التجارة فرضنا بيجوا استأذن النبي يقولوا لما يا رسول الله نقعد مع القاعدين نقعد مع النساء والصبيان لا تهلكنا نحن بالجهاد يعني طبيعة مليئة وخطرت بصفاتهم وأعمالهم وصنايعهم كشفت أسرارهم وهتفت أستارهم هذه السورة سورة التوبة ما جعلت المنافقين بس مليئة وصفات أيوه في آخر آخرة الإسلام مدينهم لأنهم مدينهم منافقين والسورة اللي هتفت أستار المنافقين كشفت أسرارهم وغضحتهم وأخذتهم وسقرت أمرهم وجيت بعلاماتهم وكيف يسبوا وكشفتهم كذلك وضحت من المؤمنين يضرب المنافقين فقلوا بأن يكونوا مع خالف دون المنافقين رضيوا يعني هذا منقصة هذا يجب الله بظنهم يبعدوا مع النساء والصبيان والجاهدين يسمحوهم يبعدوا يعني أنها أب عند العرب فقلوا طبعا على قلوبهم فهم لا يفدهم قلوبهم مطبوع عليهم عبد فرقوا بين جيدة وفزلة يفهم أن هذا خزي في الدنيا و... عدد الله لكن يقصر الذين آمنوا معهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إن الرسول الذي آمنوا معهم من خرجوا فالحقوا جاءوا وسرحوا وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الله يعطيهم الخير في الدنيا في الآخرة وهم الذي أفلحوا وفازوا ورفضوا وعد الله بثوابه وبرضوانه. مع أنه يعني حروب النبي قد استمرت من يوم بعثه الله لما مات وطهر بلاد الجزيرة العربية من المشركين وقهر أعداءه. يعني مهم ما وصلوا بيتهم الذي أدوهم المسلمين قتلة قد أكبر معركة حصلت يوم واحد بطول المسلمين 70 يوم بدر مهم إلى 8 أربعة عشر ما جاي سنة ثمانية حولها وتبقى ما عندي ولا واحد. وفي مؤتة ما أجاب هذا خيرات ما بيجهم مثال مثال ما هم أصيبا هم لقلي حروب النبي ما حد يقاضي ما حد يقاضي أيها هم أيدي بنصر الله ومعونته وحفظه. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. النبي الذي خرج له وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا بهم عذاب أليم. المعتذرون من الأعراب ليؤذن لهم ليؤذن لهم فالبعود دعي خذوا جاهدوا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله قعدوا ما خرجوا عنه معذرون معذرون يعني معتذرون يعني النافقين كثير العذر ها؟ كثير العذر لا المعتذرون لا أتقى متشافر الدار المعتذرون. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الأليم الله فيعد لهم على هذا العذاب الكاذب هو البعوض البعوض على الجهاد. هم أنفسهم ولا هم نوعين النافقين حد عدوا بعذر وحد تعذبهم من قال وقعد لا لا انت عادوا عن الخروج مع ايه من النافقين يعني الناس قاعد يستحي قاعد تدرون الناس ما هم عندهم الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله وعلى المحسنين سبيل الله غفور رحيم. لما ما عليهم حرج يا الضعفاء اذا قعدوا ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يعني افترض ما معه شيء اذا حرج لا معه جمل ذاك فوقه يعني وزمان عشي بيسمحها النبي والله بيعذره ما معه شيء فوقه لا معه لا زايد ولا راحه لأنها بعودة الشبهة وعلي ضروري يجيب معه مركوب ولا مع النبي ما يهب لهم ما في خزينة هدى ولا شيء. قال الله ما عليهم حرج ثاني بعد بشرط انهم ينصحوا لله ورسوله يعني يوم عندهم هم يدافعوا مع المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجد ما انفقون. قال الله ولا على ذولا حرج ذولا اللي اتوا الى جار محمد لتحملهم قال هب لنا مركوب نركب ونصلح نجاهد معك يا رسول الله. قال الله قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع راحوا بكم عند النبي حين وجدوا لهم واحد يفتح لها في جهاد السلام ورحمة الله. هاو يحبوا يا رجال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء هذا دي عليهم سبيل يعني بطريق عليهم للدم والعذاب يستأذنون النبي في البعوض وهم أغنياء فضوا بأن يكونوا مع الخوارج مع النساء والصبيان وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعني معدل انها منقصة انهم يجلسوا مع النساء. لكن يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. وسير الله عملكم ورسوله، يعني ان الله بات العسر له والمؤمنين على اخباركم مشتها واسرع على اسرع عليهم القران باكشف استاذهم ثم تردون الى عالم الغد الى الشهاده فينبئهم بما كنتم تعملون، يعني ان الله بيفتحكم في الدنيا على مشان رسوله ويشف استاذهم وما تردوا الى الله الى عالم الغيب الشهاده لهم جانب اسراركم جانب سرائركم ونياتكم وسؤالياتكم وجانب أعضارهم من أصابه وقادمة أتوبينا على المشهدة وإجهدكم على أعمالكم سيحلفون بالله لكم إذا نلبتم إليهم لا يتحلقوا لكم إنهم وإنهم إنهم معذورين إنهم ما قعدوا إلا من أجل المشهدة يقولهم معهم أعذار فعلا تصلكم عنهم إذا نلبتم لتعلموا عنهم لكم لعدت أخذوهم لعدت جادهم فأعلموا عنهم إنهم خلاص إذا أعتذروا خلاص لا يعطوا عنهم بس لا تجاوزهم ولا تعطوهم ولا تعطوهم لهم فيه فأعلموا عنهم إنهم ليس يعني أهم لا مياسة ونحوهم جهنم ومصيرهم إلى جهنم وخذها بها جزاء لا تجاوزهم الدنيا وعرفوا عنهم خلاص جزاء أمدي ما كانوا يكسبون تكفي جهنم فهذا جزاء لهم على عملهم يعرفون لكم يثرب عنهم من دحفوهم ليهم لم يثرب عنهم ولا عدت جنتك نيسين عليهم أولا حلفون لكي العيد يزدهم ولحين يتحلفون لكم لكي لكم يغطر يعني يتغطر لا يعب الشيء يثرب عنهم جيات عندهم فإن يرضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم المفاسقين إذا تحلفوا لكم ورجع صدقتهم وبدم وقد رضيت عنهم إذا رضيت عنهم فالله ما راضي عنهم يعني ما في أنهم لا يرضوا عنهم؟ أيوه لا يرضوا عنهم في قلوبهم ولما الأعراض عنهم يعطون عاد يقاملهم ويجازوهم الأعراض أشد كفرا ونفادا قال الأعراض بحاجة المدينة البدو يحبون المدينة قال عادهم أشد كفر ونفاد من أهل المدينة من المنافقين يحبون المدينة البادية حق في المدينة يا مسلمين الناسين هم يقول من العربة يبني سليم حال المدينة وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله الله على المحافين إنهم أهل جهل بالشرائع إنهم لا يجبش أنزل الله على رسوله قل هذا يقول معهم أديف المدينة يسمعوا معهم بعض يتصنع الحلا يتصنعوا عادهم يتصنعوا عليها حق ما ذلك جلسون والله عليم حكيم ومن الأعراب يعني بعض الأعراب ما يتخذوا ما ينفقوا مغرمة إذا طلب الرسول وأخذ منهم زكاة يعتبرونها مبلغ خسارة ونفس في أموالهم ويتربصوا بكم الدوائر ومضيع واحد باي يعني أنه يجعلكم هزيمة ولا ما يعني أنه يستولى عليهم تروح جالس واحد ما يعني ما يتكلم النبي وأصحابه نزول الدين نزول الدين قالوا ما هلا عاصفة عاصفت سبعة كذا بعد شوية هتبى يصبرونها ويقوم ولا ما تجي وما يعني ما هم بس نتكلم قالوا ما هي ما هم استقبلها جولة النبي ولا هي باقيها مريعين اليوم من اليوم واحد باشي هزيمتهم ينتهي الإسلام مريعين للدوائد يبقى الدور على المسلمين واحد باشي الدور عليهم مستأصلهم عليهم دائرة السوء وهذا دعوة عليهم عليهم دائرة السوء يعني إن الدائرة بس تكون عليهم هذه دعوة دعوة بالهلاء والله سميع عليم داري وش بيقولون وش بيقولونهم وش إشجاب روحها الناس. ومن الأعرابي حماد بن العرب على هذا الصف كلهم عبين الناس جاد. ومن الأعرابي من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إذا أنفقنا فقه يتخذها قربات عند الله يحتسبها في ميزان حسناته لأن الله يثيبها عليها ويجازيه ويخلف عليه في الدنيا وفي مصر آخر وصلوات الرسول يعني هو أبي يعني هو راجي لثواب الله وراجي أن النبي قد دعاه الله يستجيب دعوته وبتوقع له الخير والبركة من دعوة النبي ومن ثواب الله يعني مكيف مصدق صلوات الرسول يعني الدعاء يعني هو بروحه بيبادر بها لكن يكتسب أجر الثواب عند الله مرغب بها من الله ولي يجي لها دعوة النبي لا لا صلوات يتحدث على النبي يدعى له كان كم حد يرسل لقته بمبلغ مال يقول إنه اللهم صلي على آل أبي أوفى قال أبي أوفى جرب شكاتهم ودى النبي ويجعد على النبي اللهم صلي على آل أبي أوفى اللهم صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم ودعاء لهم بالرحمة ودعاء ودعوة النبي يعني بيجي هي مقبولة مقبولة لا هي منافق مقبولة بيجي هي بيجي هم اشتروا دعوة النبي لو خذ حشت الدعوة هم اشتروا طلب من الله وجعل الله على إنها قربة لهم دعوة النبي وصدقه يعني الحين صدقوا واشتروا طلبات عند الله صلى الله عليه وسلم نهبوا بعض الحين جاءوا صدقهم نهبوا بعضهم قبل حقائق قال الله منهم تعالى في النبي سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم بسبب ذلك يدخل الله في رحمته يعني فالخير دي بيعطيه الأولياء في الدنيا وفي الآخرة رحمة الله يعني في الدنيا وفي الآخرة وعد من الله الله والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يعني أدي سبقوا إلى الإسلام وإلى نصرة النبي يعني كانوا السابقين للنبي والمبادرين قبل الناس جمعة من المهاجرين والأنصار وذي يوم بعدهم من بعد السابقين دولا آمنوا وجاهدوا مع النبي بعد ذلك الأولين اتبعهم بإحسان يعني اتبعهم يعني بيصيروا في طاعة الله ورسوله ولا بيعصوا ولا بيخالفوا هذا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه عليهم من أهل رضوان الله ما ثوابها رحمته ورضوا عنه يعني هم راضين عن الله راضين عن الله السابقون يعني في الطاعة يعني هم أنبادرين قبل الناس جمعة أجي بادروا من المدينة الإمام بالنبي ونصرته وطاعته ودي بادروا من الأنصار يوم الأول يوم ونصحوا من أول يوم وجاءناه من بعد مرجع ونصحوا مثلهم هذول أهم أهل الله وهم أهل رضوان الله وهم راضين عن الله بما فرض عليهم من الفرائض بيتلقوا هذا الرانس وراضين عن الله بأنه بايت يبهم ومصدقين وللحكم ما لهم وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا أول اسم هذا رديات جعل الله ممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم الله قسم المنافق قسم الصحابة قسم جيات لا لك الأولين وقسم المنافقين هم أبي حول المدينة وداخل المدينة أبي حول المدينة في قبع هم يقبل من بدل المدينة ومن أهل المدينة هم فقه العاصمة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق بهم بها أعراب منافقين وبهم أهل المدينة ما ردوا على المثال يعني تفرنوا على المثال يعني تربطوا عليهم وتدربوا بحيث أنه ما عاد يظهر عليهم أي علامة تكشف أسرارهم لا من فلكات ألسنتهم ولا من نظرات عيونهم ولا من حركاتهم ولا من أعمالهم ولا يسرح جروحهم عن النبي ويجيهم بادرين لا متمدنين على المثال وسرحوا العسية عشان عسرة ولا قعدوا ما نشر النبي طلع مع ذكاء فطرته وذكائه يعني هو أذكى البشر في فطرته وفي ذكائه وفي فراسته ما استطلع عليهم ما اطلع عليهم بل اكتشفها ومن أهل المدينة مردوا عليهم فجلا تعلمهم نحن نعلمهم الله نحن يعني علمهم أختص الله بعلمهم والبشر ما دروا قلت فيهم من أهل المدينة ما هم المهاجرين؟ أهل المدينة سكان المدينة هم جماعة النبي من أهل المدينة هو علي وكل من هذه الأصحاب من الناس جماعة من المسلمين في المدينة عاصمة الإسلام الساكنين الساكنين في المدينة ولا أخبره رسول الله ولا أخبره يعني عبده ناس هناك منافقين قال الله ولا تعلمهم في لحن البول ما هم بيطلع على أسرارهم في لحن في أبوالهم المنافقين لهم الله في آية أخرى قال ولا تعلمهم في لحن البول هذا أولا ولا وقال منافقين ما هم بيدوا خذية شرقعة طرقعة وهم ذي انفصلوا من الجيش يوم راح النبي أحد خرج عبد الله بن عبي في ثلث الجيش في ثلث المسلمين خذلهم ورجعوا هم لا أكاد كذا شرط عبده من خذين بقدر الأسلام وهذا عنده في يوم الخندق ما هو بيوش محلل النبي في الخندق كشف الله وفهم بعضهم لا ما طلع على النبي على أسرارهم ولا صدق منهم ما ما يكشف سترهم ابدا عبده نوع من النافقين ما عقاب لا يمر بينهم غير مش ما الله اختارهم سنعذبهم يا الله قال من اهل المدينة سنردوا على المثال لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين يا الله قال ضعف لهم العذاب لا نضرب بعشر ثم يردون إلى عذاب العظيم لكنهم في التركة أكثر من نار النافقين على أبعاضين أكثر من عذاب المشركين مرتين في الدنيا في الدنيا وآخرون عبد قسم من أهل المدينة من المسلمين وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم لأنها كشفت السرائر في غزوة تبوك ما هربنا في جمع بل أخرجوا عن النبي السابقين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم ويستوجب من الله الثواب والرضوان وقال أخر النافقين هم يدرك حالا بيعدهم الله مرضتين ثم يردهم وحا عبده ناس ثم حرضوا عملا صالحا وآخر سيئا ولا هم منافقين ما هم منافقين ما قلن يعني إن رقباتهم وشهواتهم الدنيا يعني وعد ما قلن فهم مصدقة ما هم منافقين يعني بالتالي يتوه واي بعمل صالحا قال عسى الله أن يتوب عليهم من الله الرحيم ما هم مكذبين بالله ولا بآياته ولا برسوله هم مصدقين لأن شهواتهم مثلين وأهوائهم سبحهم مطرح دومهم وقصرهم مطرح دومهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وجعل الله خذ من أموالهم صدقة والله لهم يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لأن الصدقات عليهم بكفر الذنوب وصلي عليهم يعني مدع عليهم إن صلاتك سكن لهم إن دعائك من ذلك طبعين في قلوبهم وبيزدادوا فيها إيمان وثقة الإسلام وثقة الدين يقصد هنا الفئة الأولى يعني يقصدوا لي هذه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقد عامها الناس جمعة يأخذ من الزكاة الصدقة من اشتباه الزكاة من أول الناس جمعة لكن دول هذين خاطروا عمل صائر هي بس كفر دمرهم بس لكيهم وبس لكي أعمالهم والله سميع العليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة على عباده بل بحرد صائحنا أهل سريعا ويأخذ الصدقات التي بدلها ويجازي عليها وكتبها الذنوب وأن الله هو التواب الرحيم مهما كان عزم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين وستودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون الله قل لهم يعملوا الله يكشف أعمالكم الخير هو غايب كل العمل قال الله يعمل الشخص في المؤمن في تحت الصخرة الصمة إن الله يظهر أعماله الصالحة للمؤمنين يكشفها وحق المنافق يقول ربي يعمل فيها في صحراء ثم أن الله يكشف أستاره احتك أستاره يضربها الناس جمعا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لكن تردوا إلى الله يوم القيامة ويجازي كلا على عمله وآخرون يرجون لأمن الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قال الله عبده باسم من الصحابة ومن المؤمنين. الله أخرهم، ما أخرهم لأمر الله، يعني الله يتعلم به ناس ما يتوبوا منهم وهم منافقين بظهر الكافر، لكن أكتبوا لهم شوية من الخير. الله عادم اطلع على أسرارهم وأنهم بايباء يتوبوا، وبعضهم اطلع عليهم عنهم تايبين. قال الله هم مؤخرون، ما يعذبهم وأما يتوب عليهم، إن أصروا على الفائدهم فيعذبهم وإن تابوا لا يقبل الله منهم، ما بيتحكم عليهم ويقدم. يعني الله مطلع عليها أن عدم شأنهم منهم من ذا يتراجعون. فيهم أمل، يعني بالنسبة لنا ولا من الله في الهداية. ذكر الله نعم النافذين سبروها المسجد، الله الذي ولد اتخذ مسجدا ضراعا وكفرا لتقول لبني المؤمنين وإصحاب من حارب الله ورسوله من قبل. أهل الباب المسجد ودعوا النبي يصلي فيه، يعني باركوا صلاته ودعوه وظيفوه وصلي وصلي عنهم في المسجد. وبه ناس كثير على دعوه من ذلك حسبهم، ليش قالوا هذا باب المسجد اللي يصلي النبي فيه؟ عندي بابا بطحى المسجد وفي بابا يبعى تقول إن الله قالوا هذا المسجد اللي متقدم ده هذا الصف اللي متقدم مثل ما بجي حدثت في أيام في عندها أيام الأخيرة أيام الأخيرة نزلت في سورة التوبة، سورة التوبة نزلت يعني بعد قدوة التبوك وفي أثناء قدوة التبوك تخبرها. هذا رحمهم بلوا عالمية فسلة، وقلت الحين حسبوا أخوانهم ذولاك اتخذوا المسجد فراغ ليظهروا على ذلك المسجد يقال لهم ويزرقوا بين الناس، ممكن ناس يصلي هنا وناس يصلي هنا. وكان يبدي يتبعون أنه فزع عندك على ذلك فجر واحد أمام واحد يشتري القسم والناس يتخبرون. وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، وقالوا يعني اشتغل يرجع يصلي لهم فيهم حنظرها الظاهر واحد نصراني آمن وقومت شداه ويأخذ فرر فيه سبر وحرق الشام، وكان راهب نصراني نهل المدينة. قالوا هابو كما جاء أبو لابن يصلي لنا فيها حنظرها الظاهر أبو عان الظاهر يصلي لهم فيه، يعني أعدوها اللي يصلي فيه ذاك الظاهر لهم، وهو يتحارب الله ورسوله هذا فاهم وهربوا الشر. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، والله يحلف انهم كاذبون، حلفوا انهم ما ارادوا الا الحسنى وانهم ما يشتروا لا عمل فاسد بناء المسجد، والله يحفظ انهم ما يشتروا لا يفتقوا ويضربوا داخل المسجد يفتقوا بين المؤمنين يجي فيه ابو حمزه داخل وعام وظاهر. يعني قلت في هذا المسجد كذيه ما بلا مضاره تفريد الناس الرحب ولا ما جهزنا نستمر مرضى أن الله أطلع رسوله على نواياه محطب نبيه ولا محالة نحن جاهزين إلا إذا صرحوا بها قال كثير. ولا يحلفن إن أردنا إلا حسنها، والله يشهد إنهم لغالبون ما أرادوا حسنا ولا أرادوا إلا تفريغ المؤمنين ومبارك لا تقوم فيه أبدا. إنهم دعوا النبي إنه يصلي فيه مثل يعني إسمها الأخوان ولا فيه خلاه من النبي في المسجد الباب، والله ما تقوم فيه أبدا، لا صلي فيه أبدا أبدا. المسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أحب أن تقوم فيه، ذلك المسجد حب هذا الباب، وفي ذلك اليوم المسجد أسس على التقوى، أسس ما يريد فهل لا يجمع الناس للصلاة والعبادة إلا من عن قرب. يسار. أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبوا يطهروا الطهور الحقيقي والمجازي، الطهور من الذنوب، الطهور من الماء، فضل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله والإيمان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار؟ قال ما نشكر ذاك الذي أسس بنيانه على تقوى الأساس يعني هو التقوى والرضوان، وذاك الذي أسس بنيانه لعبه على طرف حفرة محاربة كبيرة وهي ومحلات يعني بتنهى هذا يعني يعني أدنى وما صغرت أدنى إلا بل واحد على رفها من يعصب جرفة أيه هذا مش كذي الله عز وجل إذا هم أسس على الأرض هم أسس على جرفة هذا المسجد ولا هذا اللي أحربه إن الناس يروح يحجوا إحنا ذات الآية ما راح يحرموا هو ذي يعني إنهم لا تصبر ولا إنهم لما ما هو الغرض ما عمل صالح ما هو عمل باطل يعني من رحمه الغرض فاسد على شبابه في النهار فنهار به في نار جهنم بلا أحد راح يصلي فيهم بلا ما يصلي يهوي في جهنم فتنة باقي لك فتنة والله لا يهدي القوم الظالمين ما في مستوى الدولة هم دولة ظالمين جهنم منافقين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم الحقيق لأن النبي حرضه وأحرقه قال هذا في قلوبهم ريبة فيقولوا يعني وش فيه مسجد جاء يخذ بها النبي وهو يزعم وهو لا مسجد مثل المسجد ما بلا بنيناها الصلاة لا يبعدوا في قلوبهم كذلك لأن يموتوا لا ما يموتوا ما هم يبعد منهم ولا هم دارين بنيات من هانية من دولة قالوا لا شيء يخذ بها المسجد ما مسجدنا يخذ بها وداخل المسجد ما هم يخذ بها هذا مشكين في قلوبهم انت لو غيب على رسول الله على النبي الله ما أنا أقول لهم غيب على النبي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لا ما يموتوا. فتت قلوبهم وتصير تراب. عندنا غير ما يقعد في قلوبهم لا ما يموتوا. فتتعوا سوء. مع ماهم أيها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لأن لهم الجنة. يعني انهم ادوا انفسهم اموالهم والثمن الجنه بان الثمن الجنه يقاتلون في سبيل الله فيبتلون ويبتلون يبتل عدوهم ليلحقهم قتلهم وعدا عليه حقا انه باقي فيهم بالثمن هو بعد ما هو واحد وعدا عليه حقا يعني حد ثابت لا يقع فيه يقاتلون في سبيل الله في تفسير لاشتروا وبقيها حال لا يعني وقعوا يعني يعني وش ولا العمل دي بايبه موقع وش هي البيع ايه قال في نفسه ما قلت فيها حين يبذل نفسه وطاعة الله إلا بدل نفسه في وش لنفسه قاتله قال أنفسهم أموالهم يعني قال فين حسن باجي أنفسهم أموالهم قال هاي قاتله ولي بين يبذل نفسه في طاعة الله وهي مثلا مش بعلم الله وهي بجي مثلا قال من فيهم فيبتلون ويبتلون وعبد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن يعني إن بايو فيهم بالثمن ما هم خلف بعده قال بأن لهم الجنة بايو فيهم الجنة ومن أوفى بعهده من الله من ذي عبده أوفى من الله ما أحد أوفى من الله فاستبشروا ببيعكم الذي لا يعقل به يعني في افرحوا به من ذلك حين بدروا أن حقوا إنهم بس وذلك هو فضل العظيم عليهم فاصل التائبون العابدون الحامدون السائحون ولا عبد الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لأن لهم الجنة وأنهم بايعوا فيهم بعهده وإن يستبشروا بيعهم لله هذا هو الفوز العظيم ما هو يعني بصراحة جاهم بحرام يعني السر حقه هذا شرط اللي هو أن اتصل بهذه الصفات التائبون اللي هو تائب إلى الله وراجع عليه استعبدوا ربه تائب ونادم وراجع إلى الله العابدون في عبادة الله منقطعين الله في عبادته الحامدون من أهل الحمد لله يعني بيشكر الله على نعمه السائحون يعني يصوموا يعني قال سياحة أمتي هي الصيام الحديث الراكعون الساجدون يعني من أهل الصلاة يصلوا يركعون ويسجدوا الآمر من ذي المعروف والنهي عن المنكر يعني في الدعوة إلى الله في أمور الناس يدعوهم إلى عمل الخير ينهوهم عن فعل المنكرات والحافظون لحدود الله يعني ما بيتجاوز هؤلاء يتعدوها تعاليم الله من تجميل بها يبقوا عندها حافظين لحدود الله ما بيتجاوزوها هو إذا راح يبتل عليها هو يريدوا بها هو يريدوا مثلهم على كيف يوصف ما الله ولا أهل البيع أهل بيع أهل بيعهم بسم من الله يبدا اموالهم ويقاتلوا ويقتلوا طيب يجيهم على هذه الصلاه منقطعين الى الله ملتزمين لا يا حافظ الحدود الله لا تعالي من الله لا يتجاوزوا ما نهاهم الله عنه انتهوا عنه يقفوا عند النهي لا يتجاوزونه لما يسببهم الدنيا الله ولا يحفظوا كل ما أمر الله بهم يبدو يبدو كل ما أمر الله يعني العابدون يعني العابدون يعني بهم خاضعين لله متواضعين له بيطيعوه ويعبدوه يعني يمتثلوا العابدون ما بلاحظوا الصلاة على الرافعين والساجدين اللي يحضروا الصلاة اللي بتحالة تحتها والصيام المعروف يعني ان هذا الامور انها مهمة جدا انها اهم اهم من العبادة كان نعم في حرها الحافظ من الحدود الله يعني الحافظ من تعاليم الله ما بيعصر الله ولا بيخطو ما امر الله به فلما علمهم الله وحفظ لهم الحدود وقفوا عندها امتثلوا وادوها حسب ما امر الله يعني الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله لحد يستغفر للمشرك يدعي الله له بالمغفرة والرحمة وله من قرابته وله أبوهم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم التوفيق جل الحالي ها؟ حتى في الوقت الحالي؟ الله في الحالي إذا درى أن النبوه يعني مات مسبع على ذنب على كبيرة غير الذنوب غير سيد منها فلا يستغفر له وجودها المتأكد نعدو لله نعدو لله حتى عبد الوالد ها؟ حتى عبد الوالد أو بعض الله إذا مات سيد فلا يستغفر له ما هم يعبدوا أصنام ولا يستقسموا بالأزلام ما هم بأبائه وأمهاته حنوفة كانوا حنوفة على الحنيفة إيش يسيبه أيوه لأنهم ماشوا على عزم على عملية إبراهيم ما كان يعبدوا أصنام عبد المطلب كان يروح يتعبد الله في غار أحراء النبي يبدأ كان يسبب مثله تجدت عبد المطلب كان يروح يتعبد في غار أحراء في كل سنة الشهر ولكن ما كان يعبدوا أصنام عبد المطلب يوم جاء إبراهيم وقدروا خنايا ما راح يتعلق بأستار الكعبة هو يدعي الله عبد المطلب ما راح صلى سنة يعني بس راح التواريخ رواية صحيحة أن كان عبد المطلب ما كان يعبد الأصنام ولا يستقسم بالأزلام وكان به ناس يعني من عقلاء العرب ما كان على دين أبونا إبراهيم ايه ما كان بي وبه قسط بن ساعدة ورقه بن نوفل ما كان يعبد الأصنام ولا يستقسم بالأزلام كان به ناس في العرب عادهم في عبد الله على من سيدنا إبراهيم ها؟ أيوه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إبراهيم كان يستغفر لأبوه فترة ورجع بطل واستغفر لأبوه وعده أنه لا يؤمن ورجع بيدعي لها إبراهيم ولما عرف إصرار أبوه على الشرك بطل تبرأ منه ها؟ لا يستجيبها ما جاب القطع ايوه يوعدها أبوه يقول أبوه متردد ووعدها أنها يمكن يدخل في الإسلام ورجع منها ما عاد رضي أبوه ورجع تبرأ منه إن إبراهيم الأواه الحليم أواه يعني كثير التأوه من خوف الله ما هو إبراهيم وعليهم قال أستغفر الله لا أستغفر الله وأبوه وعده أنه لا يؤمن حبيب يعني هم له الأنا أخوة أنا أبوه فاتع عليه ولا أستغفر يعني بده أنه وعن إثناء الخوف أي على الله كثير الخوف كثير تأوه من خوف الله وما كان الله من يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم الله ما بيضل قوم بعد حتى يبين لهم ما يتقون يعني الله ما هم آخذهم على فعل معصية حتى يبين لهم أنت إيش معصية يضل قوم يعني أنه يحكم ضلالهم وعذابهم إلا بعد ما حتى يبين لهم ما يتقون كما بين لهم ما يتبعون ويرجع أخوه في ذلك يبين لهم ما في الساعة لا يحكم بضلالهم يقول لهم ضلال يعذبهم يعني مثل المؤمنين كانوا يستغفرون للمشركين هؤلاء ما هم أخذ الله بالآخرين لما بينهم شو بين لهم على الصافين ما جاب قالهم اتقوا استغفار المشركين والإنسان بيجي عنده عاطفة ورحمة أبوه بتهم الله يرحمني يغفر لهم ذنوبهم هم بيدعوا على المؤمنين لآبائهم بعضهم يعني عادهم أحياء آبائهم بيدعوا لآبائهم وآبائهم صغيرين على الشرك ما سجاهم سهل ما سجاهم وما كان الله من يضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتبعون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يعني فاحذروا احذروا يعني كنا نهاكم عن شيء فانتهوا عنه أمركم شيء فانتهوا لأن الله يعني له علم كل ملك السماوات والأرض يعني إنه في قبضه وفي ملكه ومعكم تنشرهم يحيي ويميت حذر يحييكم وميتكم يعني أخذ بالخلال الله قدرته وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولا معكم غير الله هناك ولي يعني ينصركم ولا يدفع عنكم ما بحد ما الله فانتبهوا احضروا واطيعوا امتثلوا الاوامر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة الاسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم من هم واخطا قال الله النبي تاب على ذلك على النبي والمهاجرين اجراهم في غزوه تبوك خرجوا من اثر الحرب ثم ساعة الأسرة يعني لأنها الله أمرهم أمر النبيهم أن هدئي الناس يخرجون النفير يغزوا صار لا دبهم في شدة الحرب حين قادتهم وجود في أشد الحرب أخبار قال من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم قال كان بعض المؤمنين قد المهاجين والأنصار بس يزيغ قلوب يعني قباي قد يشتري إسراح لهم ما يشتري روحي قال إن الله جواب متابع عليهم منه بهم وعفو يعني الله شد عزائمهم وقواهم مثبتهم متابع عليهم لقد تابع أول ما بين معنى يعني قبل عملهم ايوه يعني رجع عليهم برحمته تابع يعني رجع تاب الله يعني تاب الله يعني رجع برحمته عليهم الثلاثة الذين خلفوا علم الله تاب على الثلاثة الذين خلفوا تاب عليهم جاءهم تخلفوا عن قلب التبوك وما هم نافين جاءوا هلال بن أمية مرارة بن الربيع وكعب بن مالك علم الأنصار ثلاثة لكنهم يعني هم جاءوا بعد الدور صدق ما هم جاءوا اعتذروا على رسول الله احنا بنعتذر بجهدنا لكن من عباد الدور صدق احنا عبدالنا ما معنى محرج ولا من الله إليه إلا من جاء ولا محرج من الله إلا إليه وأحكم فينا بحكم والنبي ما رضي يحكم فيهم في قال أنت ضروا حكم الله لما يجي وتوقفوا ولا عاد أحد يسلم عليهم ولا يزامهم ولا أحد يجابهم قالوا هنا يعني معذورين ولا يحتان ساهم ولا يجب حجروا أيوه حتى إذا وقف عليهم الأرض ما رغبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا لأنهم يعني من الذي مو دغرنا معهم من جاء ولا مهرب من الله إلا إيه توبة عسلة توبة عسلة ثم تابع عليهم يعني رجع الله عليهم برحمته ورحمته تابع عليهم لكن يرجعوا إلى الله ما إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني رحم عن النبي ومع أهل الصادقين ضرب المنافقين والكذابين اللي بيدعوهم إلى الضالب من كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم هذا ما كان ينبغي أهل المدينة أنهم يحلوا النبي يسرحهم يبعدوا في المدينة ما ينبغي لهم وهو بيدعيهم أنهم يسرحوا معه إياهم بين يديه ويرغبوا بأنفسهم عن نفسهم يعني يشحوا بأنفسهم ويعرضوا نفس النبي للهلاك ما عالم أعلى من النبي يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك يعني بأنهم يعني أن الله بايعتهم وبايثيبهم وبايجازهم قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب يعني تعب ولا محمصة يعني مجاعة مشدة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغير الكفار ولا هم ناجين في مكان يعني يتغيرونهم الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح لا الله بايثيبهم عليه إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا بكتب لهم في عمل صالح خطوة ولا يقطع واديا ولا يطلع جبل ولا ينفق نفقة ولا يسبر لها قهوة ولا يسبر لها سبلة هو يعني يكتب لها الله عمل صالح إلا كتب لهم كل حركات وكل عملهم هم في عمل صالح وطاع عند الله يكتبها الله في صحائح حسناتهم وهو قال يقول الصحيفة مرات حسنة لو ما قاتل إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون يعني وبايتيكم بأحسن ثواب ذلك العمل بأحسن الثواب يعني قد أحسن الثواب حين يجازي على الحسنة في 700 ضعف أحسن أضعاف 700 ضعف ولا عدها أكثر قال الله ما كان المؤمنون اليوم في ركابته قال الله ولو أن النبي قد عام ما لهم منهم من تركاته ما عاد أحد يبعد والنبي هو خلف ناس وأمر عليهم من قضي التبوء علي بن أبي طالب قال يخلف في المدينة لا يجب الناس قل ما يجب أحد وفي كل غزة ما هو ينفر الجمعة ويسيبوا بلادهم معبر على العدو والضياع لراضيهم وأهلهم باقي العدو يشل أموالهم ويكتسر بلادهم ويسبي نسائهم ويستبق صبيانهم ويقمم أموالهم قالوا لي ما هناك من إحرار هل في حد نشر العلم؟ لا لا يعني في سياق الغزو وفي العلم وفي ما يقول لأنه بيتعلموا كما راح عن النبي ناس في السفرة باقي السفرة كتبوا أشياء وذي بيسحبوا النبي في سفرهم ما بيضوا معهم علم في كل كيف سبر النبي جاهل وكيف سبر وش نزل من آيات الحفظ والآيات اللي نزلت في السفر لأكثر الأحكام بتجد في السفر نزلت آيات التيمم في السفر ونزل بينزل آيات في السفر يعلم النبي علم الوضوء كيف الأول وكيف الغسل وكيف ما بيضوا معهم علم بحفظه حنجر النبي الليل والنهار معهم وحركة النبي يعني يتعلم كلها سنة وكلام كيف يتعامل مع العدو في حروبهم وفي سياساتهم وكيف يزدهم وما كان المؤمنين اليوم في ركابته فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مع النبي ينصر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع عليهم ما بهم راجعين من غزوتهم مع النبي إلا معهم علم ويرجعوا يخبروا الذي وراهم وش جاء من علم في السفر ده ما غزت العسرة ما هي أنها عامة النبي أمر ما خلى الناس مخلصين وراح أحلهم وجوه المدينة لدعة الحاجة الحفظ المدينة ما ورغ النبي العلي لحدها علي ما قريب يا رسول الله النبي قال أبدا أبدا ما يمكن أبدا من النبي تخلى ما مني ولا منك ما حفظ المدينة لا وجل أن الناس قيم تهيبين لا مني ولا من عميد موجود. ما نغزوها؟ ما لا بعرف لا. بعدي ما أعداء النبي كثير. وكاتبهم قلت على المدينة. والله المدينة فقدها لكم. لا ها؟ يحكم كده في عرض الطريق. وجعهم ناس في ناس. قالوا إيه يعني ما بلاش شيء يقروه نجمة شركة بيتخلصوا منه. بعدي بعده. قالوا ساعة ما ملها بعمه و. ولا شركة في المدينة إلا أنها بتكرهه وأنهم خلفهم عن نساء الصبيان وعايشتهم قالوا فقيل عشرة من المؤمنة ما ترضى أن تكون من المجلسة رجعوا لي رجعوا لي قومهم رايحين ولا لي قاعدين رجعوا لهم عن النبي لأن رجعوا لهم وش جاءهم من علم حين سحبوا النبي في السفر لأن حبهم في المدينة بجيهم بين شعمارهم وشغالهم ولا بيدروا وش نزال من الوحي ولا وش جاء من السنة حين النبي في المدينة أي ما بيجي عنده وياهم في السفر بيحضروا كل سنة النبي كل كلامه وكل أقواله وفعاله ما بروض معهم اللي مكبسين علم وما يحضر اللي كان حاسهم في المدينة فلولا نفر من كل شقة منهم طائفة اللي يتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إلى رجعوا إليهم لعلهم يحضروا لذلك ينتفعوا بالعلم ويحضروا عصيان الله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا فيكم غلظة أمر الله المؤمنين يقاتلوا الكفار القريب القريب لا يروحوا صلى الله عليه وسلم بعيد بها ناس عندهم قريب قدوا بالقريب القريب ويجدوا في الغلبة يعني يجدوا في شدة عليهم ومساوة يعني لا ينتوا تلينوا لهم وينتوا معاه استضعفوكم يجدوا فيهم شدة حجنا في ربكم وقوة وعلموا أن الله مع المتقين يعني إن الله بنصره ومعونته ومع ذبي التقوه يمتثل أمره ويطيعه وإذا ما أنزل السورة كما أنزل السورة فمنهم بعض أهل المدينة من يقول أيكم زادت هذه إيمانا جعل الله فأما الذين آمنوا فزادت الإيمان وهم يستبشرون أما المؤمنين زادت الإيمان لأنهم عندنا إذا أنزلت السورة ولا الآية آمنوا بها وعملوا بديهها وفزادوها إيمان منهم بين يقولوا أحتجار والسورة لا ما أحتجار ما بلا يعني طبيعة المنافقين الله يشتيها بنا كيف طبيعة المنافقين والمؤمنين إذا نزل السورة المؤمنين بينتفعوا بها بيؤمنوا بها ويعملوا بأحكامها وجالهم ثواب وثواب عند الله وإيمان والمنافقين كما نزلت آية كفروا بها ولا عملوا بها قل أزدادوا كفر لا كفر كفروا بذاك القرآن الذي نزلنا يقولوا كفروا بالسورة اللي آتها الجديدة وتمرضوا عن أعمالها وازدادوا ريش لا ريشهم وكفروا لا كفرهم وتمرضوا إلى تمرضهم وأما الذين في قلوبهم مرض يعني في قلوبهم نفاق فزاد تمريسا إلى ريشهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يستغلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون يعني الله يعجب نبيهم يعجب المؤمنين المنافقين قالوا ما ينتفعون الله قال يعذبهم في كل سنة مرة ولا مرتين ينبه يضغطهم ويهب لهم كوارث ونوازل وشدائد لعلهم يتذكروا يذهبهم إذا بدهم في كل سنة ما يفعلهم ما تنفعهم حتى هلا كل لا يا الله يعني هو ينتبه إذا هو واحد بهذه مطابع هذا مساكي إذا بده ينتبه عمل الناس بيجي هو بيشتري أربعة ريال ويجي له مرضى مثلا ما الله يجيه وتبحر وتكسر بعض مع بلا ذي يعني بيدل الله ينتبههم بلاوي عصرهم ولا بينشوف عليهم في كل سنة الله قال ما هو لا مبصر من ثم لا يشوفون ولا هم يتذكرون وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف وصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون هذا قال طبيعة المنافقين كما أنزل السورة سمعوها ينظر بعض في بعض بعض يشتري زيت ولا عين كلف من اللي فيه ولا يقول لهم يزيدوا يروا أنهم ما دروا ما سمعوا آه لا يدروا بهذا ما فيهم فرصة على التعلم ما فيهم يشتروا لا يشتروا ولا يلحقهم ملامة يتحفظوا لا يلحقهم ملامة يسمعوا الآية ولا ينتفلوا ولا يطبقوا يعني الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني هو إنكم أيها العرب من قريبكم ورحمكم إنها هي المدينة كما أخبار النبي وهل مكة إنهم آباء من أنفسكم أهل حج وهم المؤمنين يضيروا لكن يراقبوا الناس ما بين الناس بس يعني يرونهم ما دروا ما بشوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني هم إنهم ما هو غريب عزيز عليه ما عنتم يعني هو عزيز عليه أن تقعوا في هلاك ولا تقعوا في عنت يعني في شدة ومهالك عزيز عليه أن يتألم من أن تقعوا في يحرص على أن لا تقعوا في مهلكة يعني هو يريد لكم الخير ويدعوكم إلى الخير ولا أني والنعم ولا ورضاء الله والسعادة في الدنيا والآخرة وحريص أنها لا يحكم هلاك يحكم شدة من الله يعني انها رحيم بهم يعني في نهايه رحم يسيئها ان تقعوا في مهلك وتنزل بكم كارثه وينزل بكم عذاب ويشتي لهم الخير عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يعني حريص على انهم ينفعوا ما يشتي لهم الخير لا يصبر النار الله اكبر بالمؤمنين رؤوف الرحيم يعني في الشفقه عزيز فان تولوا ما رضي يسمعوا لك ولا يوحوا ما اشتولى هلاك في استئصالك فقل حسبي الله يعني فلا تخاف منهم قل حسبي الله يكفيني الله يحفظني يدفع عني شرطكم وأذاكم فقل حسبي الله لا إله إلا هو هذا رب الله وما بشيء لا أصنع ولا عبده هذا يتوكل يعني يعتمد عليه وحده وهو رب العرش العظيم وهو رب الملك كله ملك السماء والأرض. العرش يعني هو ملك السماء والأرض وما بينهما، هو العرش العظيم. ما بشي هناك سرير بيقولوا العرش من السرير يقعد فوقه، ما بشي. رب العرش العظيم يعني هو مالك الملك كله، اسمها العرش كله، السماوات والأرض وما بينهما، كل ما خلق الله شيء اسمها العرش. والعرش يعني الموت. السورة التوبة هي نزلت في مدينة وطابع المهدي قريب من أولها رضا فلها أكثرها في المهدي ابن أفهم ورحلوا يعلم مشركين حولها السورة من سورة يونس هي مع المشركين مع المكة خطاب مع المكة مكية نزلت في مكة وخطاب المشركين لها بعض الأصناف مستقروا ما رضوا يؤمنوا والنبي يدعيهم ما رضوا يؤمنوا ولا يحد الله ولا يؤمن النبي الرحمن ولا يشكروا أصلا الله بسم الله الرحمن الرحيم.